بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن أبدأ أنبه إلى تنبيهات سريعة. التنبيه الأول، أؤكد ما قلت سابقا أننا سنحاول اليوم، أقول سنحاول بدون أن أشق عليكم إن شاء الله، أن ننهي كتاب الزكاة، يعني حتى نأخذ بعد الأذان وبعد الصلاة، فإن رأيت أن الأمر قد طال قد نضطر معنا إن شاء الله، آمل أن أنتهي من هذه الليلة ولكن مع شيء من الاختصار، وأرجو أن يكون اختصارا غير مخل. التنبيه الثاني، بالنسبة لبعض مسائل الزكاة المهمة والأسئلة، ستكون مع رمضان لأنها داخلة في رمضان ولا حرج في ذلك، إنما المهم أن ننتهي من المثل. المسألة الثالثة، أن درس بإذن الله في رمضان حرصا على أن ننتهي من كتاب الصيام في رمضان، سيبدأ من يوم السبت الذي هو 5 رمضان حسب تقويم أم القرى، الساعة 10 ليلا، يعني سيكون عندنا يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، ويوم الأحد الذي بعده أيضا نكمل ما بقي إن شاء الله. إذن هذا تنبيه حتى ينتبه الأخوة ويرتب أوقاتها، مع أنني سبقا أعلنت عن هذا قبل أسبوعين، والدرس يبدأ 10 ليلا بإذن الله، وأسأل الله يلحقنا ويبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه. المسألة أيضا أخرى من المسائل، يسأل بعض الأخوة بالنسبة للتبرع للنيجر، تعرفون تمر بمجاعة شديدة جدا، وبعض الأخوة يقول هل تستقبلون التبرعات؟ قلت لا، نحن لا نستقبل التبرعات، ولكن الندوة العالمية تستقبل التبرعات وتوصلها بإذن الله، فلذلك أنصح الأخوة بمن عنده شيء من ذلك من مساعدتهم أو زكاة فليوصلها إلى الندوة أو غيرها من الجمعيات التي أذن لها بالجمع. هذا ما يتعلق في بعض المسائل السريعة التي أردت أن ننبه إليها، وذرونا إن استعجلنا بعض الشيء حرصا على إتمام هذا الكتاب، أسأل الله ينفعنا بما نسمع. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآت الزكاة. قبل أن أبدأ، سأل بعض الأخوة عن فتح الدار بالنسبة للأخوات النساء في رمضان، هل ستفتح الدار النسائية لسماع الدرس في رمضان؟ نعم إن شاء الله ستفتح في وقت الدرس، فمن رغب من الأخوات أو من أهلها أن يحضروا فهي قد نستقنا مع القائمين عليها بأن يفتحوها بإذن الله، وجزاهم الله خيرا لهم منكم حق الدعاء والمعاضدة، وحقيقة بالمناسبة يعني الأخوة القائمين على الدار من حقهم علينا أن ندعو لهم وأن ندعمهم وأن نساعدهم، لأنهم يحتاجون وهم يقومون على تربية النساء وتعليمهن، فمساعدتهم حسا ومعنا كل ذلك يحتاجون إليه، ومن رغب بشيء من ذلك فيمكن أن نسلمه لإمام المسجد أو المؤذن ويصل إلى القائمين والمشرفين عليها بإذن الله. باب إخراج الزكاة، المقصود هنا بالزكاة هنا هي العهدية، والمقصود بها غير زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر قد حدد وقتها، فهذا ما يتعلق بإخراج الزكاة سوى زكاة الفطر، فقد ذهب وقد مضى، طبعا مضى في الكتاب، وإلا بالنسبة لنا سنأخذه في رمضان كما قلنا إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: يجب إخراجها فورا. طبعا كلمة يجب متعلقة فورا بيجب، يجب فورا إخراجها، يعني كأن تركيب الجملة هنا يتكلم عن وجوب الزكاة، قد مضى وجوب الزكاة، إنما كأنه يقول يجب فورا أن تخرج الزكاة، ويتحدث عن الفورية. وهذا هل إخراج الزكاة على الفور أو لا؟ جمهور العلماء على وجوب إخراج الزكاة فورا، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وقال له التأخير ما لم يطالب بذلك من ولي الأمر. من خالف قال عدم وجوب التأخير فورا، وجوب الإخراج فورا، أبو حنيفة، ولكن قول مرجوح. والصحيح وهو قول الجمهور أنه يجب أن تخرج الزكاة فورا، إلا ما سيأتي تفصيله. وهذا يتعلق بمسألة أخرى، هل الأمر على الفورية أو لا؟ إذا جاء الأمر مطلقا، هذه مسألة أيها الأحبة أصولية، ناقشها علماء الأصول والفقهاء في موضعها، هل الأمر على الفورية أو لا؟ يتعلق بأحكام شرعية كثيرة كالحج كما سيأتي إن شاء الله وغيره. القول الراجح في المسألة، لأن من أراد أن يستوسع فليذهب إلى كتب أصول الفقه ويراجع الموضوع، القول الراجح أن الأمر إذا جاء مطلقا فهو على الفورية، إلا إذا وجد دليل أو صارف أو قرينة، يعني دليل يصرف عن الفورية أو قرينة. أما إذا جاء مطلقا فهو على الفورية. واستدل العلماء بأدلة منها، لكن من أقوى الأدلة التي يستدل بها العلماء قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لما أمر الصحابة بأن يحلقوا رؤوسهم، وتلكأ الصحابة، ليس عدم رغبة في تنفيذ الأمر، لكن لا يزالون على أمل أن يؤذن لهم أن يقضوا العمرة، لأن يعلمون أن إذا حلقوا رؤوسهم خلاص معنى ليس هناك عمرة. وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بأنهم سيعتمرون، فتلكأوا. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبا من عدم تنفيذ الصحابة، فقال إن غضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر للفورية، مع أن الوقت قصير جدا. ثم حدث بعد ذلك أن خرج وحلق صلى الله عليه وسلم، ثم حدث له تبع الصحابة بعد ذلك رضوان الله عليهم. أما الأدلة كثيرة، يعني فيها أدلة عامة وأدلة خاصة، فخلاصة الأمر أن الأمر إذا ورد على الفورية. وثم باختصار، ما يعني قاعدة يسيرة عقلية، يقول العلماء قاعدة عقلية، لو أنني الآن قلت لأحد الأخوة أعطني قلم، سكت، قلت لماذا ما أعطيتني قلم؟ قال والله بعد الصلاة إن شاء الله. طيب بس كيف أقول لك أعطني قلم تقول لي بعد صلاة العشاء؟ لو قلت لابنك أعطني ماء قال إن شاء الله، وراح مشوار، قال بعد ما جي من المشوار. سبحان الله، فالأمر حتى في العرف البشري في الإطلاق البشري يدل على الفورية، إلا إذا أنت قلت أعطني ماء بعد ساعة، أو قلت لأهلك أعدوني مثلا قهوة أو شاهي بعد ساعة. يعني لو دخل عندك ضيف في المجلس ثم دخلت على أهلك وقلت أعطونا قهوة، ثم جاءت بعد ساعة ما عدوا شيء، نص ساعة أو ربع ساعة يعني تنتظر، وين القهوة؟ قال والله ما قلت لنا أنتم الآن. طيب ما تحتاج أقول الله، ما يحتاج أقول العصر، إلا لو قلت لكم أعدوا قهوة بعد ساعة أو بعد العصر أو بعد المغرب. هكذا العقول البشرية تقبل هذا. وقبل ذلك النصوص، فأقول لا شك أن الأمر إذا أطلق فهو على الفورية، فإذا وجد دليل من صارف أو قرينة يعمل بها، كما سيأتي بعض البيان بإذن الله. تفضل الشيخ. وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه، وقيده جماعة بزمن يسير. نكمل يا شيخ. ولقريب وجار، لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن إخراجها من غيره جاز. يعني أما أن يقول فإن إخراجها من غيره جائز، أو فإن أخرجها من غيره جائز، العبارة تصريح لغوي بس فقط. أما أن نقول فإن إخراجها من غيره جائز، حتى تستقيم العبارة، أو أن نقول جاز، نعم، فإن أخرجها من غيره جاز. هذه مسألة تدل على هل يجوز التأخير؟ قالوا نعم، أنه يجوز التأخير إذا وجد حاجة. ربط العلماء في ذلك، قالوا حاجة أو مصلحة. نعم، أحيانا يكون، لكن قال بشرط أن يكون هناك سبب معتبر. مثلا تعذر الإخراج، كيف يتعذر الإخراج؟ أحيانا يتعذر الإخراج لزمن الخوف، وجبت اليوم خلاص واحد رمضان وجبت عليه الزكاة، وفي حالة خوف ما يستطيع أن يخرجها ليوزعها على الفقراء. أحيانا يتعذر الإخراج لذات المخرج، لأن يكون مرتبطة في ثمر أو نخ أو غيره، فهو ما يقدر يخرجها. مثال، الآن العيسة الصانع تأخذ القمح من المزارعين، طيب الصانع الآن ما تأخذ الزكاة على الفرية، تقول ضعوه في صوامعكم، بدأ في بار المزارعين يضع صوامع، ثم تأخذه الصانع بعد أحيانا سنة أكثر. إن أخرجها هو من الصوامع، الصوامع تتخصم عليه نسبة معروفة، نسبة الزكاة، فتصبح كأنه أخرجها مرتين، وهو لا يلزم بذلك، فنقول هنا لا يخرجها، لا يلزم. فأيضا أشار المؤلف من زمن الحاجة، بعض العلماء يقول أنه في رمضان يكثر إخراج الزكاة، ويعرف الإنسان أنه قد يأتي فترة بعد ستة أشهر ما في أحد يعطي الفقراء، فيؤجلها لهذا الغرض. قالوا هذا جائز، هذا سبب معتبر يصرف عن الفورية، أو هو يريد يعطيها قريب له، أو إنسان معين لا يلزم قريب، تعرف أنه فقير لكن غير موجود الآن، فقير تعرف الآن ذهب إلى مكة سيبقى رمضان في مكة، وأنت تعرف أنه فقير، يجوز أن تأخذها تخرجها من أجل أن تبقيها له. فالشاهد أنه ما إذا وجد سبب معتبر، سواء يتعلق بذات الزكاة أو بالمستحق لها جاز، يجوز أن تؤخر. لكن اشترط العلماء أن يعزلها عن ماله، بعضهم عفوا بعضهم اشترط أن يعزلها عن ماله لأنه قد يضعف. عليك 1000 ريال أخرجها واكتب عليها لأهلك هذه الزكاة حتى يخرجوها، لأنه لو لم يخرجها لا تتراخى، بدأ التراخي ولا ينتهي، وقد يتاجر بها مع ماله فتتلف أو يخسر فيقع إشكال آخر. فنقول في هذه الحالة هذه أسباب، إذا وجدت، إذا كان هناك تعذر الإخراج، حتى ذكر أحد المشايخ مثال، قال لو كان في منطقة أو حارة فيها لصوص ولو أخرج زكاة عرفوا أن عنده مال لسطوا عليه لا يخرجها حتى يأمن. على كل حال نقول سواء تعذر الإخراج أو حصل ضرر بإخراجها أو وجود مصلحة أو حاجة معتبرة، كل هذا يجوز التأخير، لكن قالوا ليس إلى نهاية وإنما إلى وقت يكون معلوما أو متقاربا، وهذا هو أرجح الأقوال في المسألة، والله أعلم. أشار المؤلف إلى قضية قالوا لتعذر إخراجها من النصاب. مثال، عندك أرض، الأرض الآن ما عندك مال وما بعت الأرض، هل يجب عليك أن تخرج من مالك الآن؟ بعض العلماء قال نعم يجب إذا كنت موسرا، بعضهم يقول لا، متى باعها أخرج عن السنوات التي باعها فيه. والذي أميل إليه أنه يخرج من ماله إن استطاع، وإن تعذر عليه ذلك فيجوز متى ما باع الأرض، لكن لا يقترض. بعض الناس سألني قبل أيام يقول هل يجب علي أن أقترض؟ أنا عندي زكاة أرض قيمتها 100,000، زكاة 2500، فهذا معدها للبيع ما بعتها، هل يجب علي أقترض مبلغ حتى أخرج زكاة؟ نقول لا، لا يجب عليك، أنت وسر لك المال بدون مشقة ولا كلفة، وإلا متى ما بعت الأرض، لأن المال جزء منها، والله أعلم. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن منعها بخلا، نعم كان أكمل يا شيخ، نعم. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر لارتكابه محرما. ومن ادعى إخراجها، نقص النعمة. المسألة الأولى يا أخوان قضية من جحد وجوبها عالما هذا الشر. العلماء دائما يركزون في موضوع التكفير على موانع الأهلية، يكون عالما. يعني موانع الأهلية هي الجهل والإكراه، كما تعلمون ذكر العلماء أربعة: الجهل والإكراه والتأول والخطأ. هذه موانع الأهلية. أقول هذا لأن موضوع التكفير شاع أيها الأخوة، وتساهل فيه كثير من الناس، والذي يقرأ للعلماء سابقا ولاحقا يجد قوة البحث في هذه المسألة، وأن الأصل في المسلم إذا أسلم هو الإسلام، ولا يجوز أن يخرج من إسلامه إلا بيقين، فلا يخرج بالشبه وغيرها كما هو واقع عند كثير من الناس الآن. فموانع الأهلية إذا كان إنسان جاهل أو متأول أو مكره أو أخطأ، فالمؤلف هنا قال عالما نعم ولو أخرجها، وهذا صحيح. وهذه عبارة الحقيقة جميلة أشارها بعض العلماء، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطرد الجهل مثل العذر بالجهل، وموضوع العذر بالجهل موضوع أيضا طويل، موضوعات العقيدة واسع، لكن يشير إليه لأهميته فقط بكلمات. بعض العلماء يقول لا يعذر بالجهل أبدا، وبعض العلماء قال يعذر في مسائل الفروع دون الأصول، وبعض العلماء قال يعذر بالجهل في الفروع والأصول، وهذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن الأدلة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعفي عن المسيح الخطأ وما استكره عليه، والجهل يدخل في الخطأ. ونصوص لما نجوء فدية الصيد، نعم، فمن قتله منكم متعمدا فمثل ما قتل من النعم فجد نص على العمد. فالصحيح أن الجهل العذر بالجهل، أنه يعذر الإنسان بالجهل ويضطرد في هذه المسألة. أما التفريق بين الأصول والفروع فقد رد عليهم شيخ الإسلام. أولا يقول ليس هناك تقسيم أصول وفروع، هذا يرى شيخ الإسلام أن التقسيم هذا غير صحيح، ويقول لهم أنكم تجعلون الصلاة من الفروع، مع أنها هي أعظم الأصول بعد الشهادتين. الآن أصحاب الأصول والفروع يجعلون الصلاة من الفروع، والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الشيخ يقول أن التقسيم بأصول وفروع حادث بعد عهد السلف ولا أصل له. ثانيا يقول شيخ الإسلام أن العذر بالفروع أولى من العذر، العذر بالأصول على التفريق هذا أولى من العذر بالفروع. لماذا؟ يعني العذر بالجهل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، للكفار، وهذا هو الأصل وهو الإسلام التوحيد، فقد عذرهم الله جل وعلا ولن يعذبوا. حتى القول الراجح أن الذين كانوا قبل الإسلام ومن لم يبلغوا الإسلام الآن يعذرون بالجهل وهم أهل الفترة. وهذه مسألة مهمة، وشيخ الإسلام تحدث حتى عن من يقع في بعض البدع في بعض البلاد، حتى من يطوفون في القبور وهي شرك أو يدعونها، إذا كانوا جهلة نشأوا على ذلك يعذرون. ولذلك حتى الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفرق بين الرافضة في بلاد الرافضة وفي بلاد أهل السنة، لأن يقول إنسان رافضي نشأ ولد على الرفض حسب هذا هو الإسلام، ما يعرف غيره، هذا جاهل حتى يعلم ويقال أن هذا ليس الإسلام. أما اللي في بلاد أهل السنة فيختلف، يقول يعرف ويكون درس في مقرراتهم وعرف الحكم على خاصة ما يتعلق بالكفريات الموجودة عند الرافضة. فهذا هو الصحيح وهو المستقيم مع عدل الإسلام ومع الفطرة البشرية. الشاهد أنه يعذر، لكن قال العلماء لا بد أن يكون جهلا معتبرا. ما هو الجهل المعتبر؟ قال واحد بين بلاد في بلاد المسلمين ويقول ما عرف توضأ، هذا لا يعذر بجهله، هذا معرض. هذا واحد في بلاد المسلمين يقول ما أعرف أصلي جاهل، يعني وقد مكث عندهم فترة هذا إعراض الحقيقة عن طلب الحق وطلب العلم. فلا بد أن يكون الجهل الذي نقول يعذر به جهلا معتبر. يعني إنسان كما قلنا لم تبلغ الدعوة، أو إنسان قلت لكم في بلد بدعي نشأ أن يحسب هذا هو الإسلام، يدين الله على أن هذا هو الإسلام، فهو ما يؤاخذ، هذا عبد الله جل وعلا، ولسنا أغير من الله على دينه. يا أخوان هذه مسألة مهمة جدا. فإذا هذه القضية ومع ذلك فهي قضية مختلف فيها بين العلماء، وإنما أردت أن أوضح الراجح فيها، ومحلها في كتب العقيدة، وكذلك ألفت وصنفت مؤلفات في هذا الجانب والله أعلم. لكن لا بد أن يكون كما قلت الجهل الذي يعذر به لا يكون في إعراض أو تساهل أو تهاون ثم يقول أنا جاهل، لا هذا لا يعذر والله أعلم. نعم. هنا يقول من جحد وجوبا عالما، أشار شيخ الإسلام لفتة جميلة جدا، يقول الصحيح أن من ترك الصلاة بالكلية أنه كافر سواء جحد إلا ما جحد، بينما تعرفون الجمهور يشترطون على أن يكون تركها لاحظوا إن كان يعني أن يكون جحدا، يعني جحد وجوبها عفوا، أن يكون جحد وجوبها. شيخ الإسلام رد عليهم رد بسيط، قال طيب ايش رأيكم واحد يجحد وجوبها يصلي وصلى ما تقبلون صلاته؟ أصل لو صلى الجحد يا أخوان الجحد، حتى لو ذكى الإنسان حتى لو صام. ولذلك يعني أن في واحد رجل يقول أنا لا أشرب الخمر لكن لا أرى حرمتها، هذا أعظم من الذي يشرب الخمر وهو يرى حرمتها. فهذه مسألة ترجح القول أن تارك الصلاة بالكلية كافر، وهو الذي فعلا يرجحه شيخ الإسلام وعليه علماءنا كالشيخ عبد العزيز وكذلك الشيخ محمد وغيره سبق بحثه وغيره من العلماء، أن إذا تركها بالكلية فهو كافر، أما إذا ترك أحيانا وصلى أحيانا فلا حكم المنافقين والله أعلم. نعم. ومن منع ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، لأنها عبادة وحق لله فلا يحلف عليها كالصلاة. هنا مسألة ما أشرت إليها وهي قول ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعذر. هذا أولا لحديث وإن كان مختلف في صحته، وهو ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ولكن صححه ابن خزيمة وغيره، وهو من حديث البلوغ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فإنا آخذوها يعني آخذ وشطر ماله يعني عزمة من عزمات ربنا، وللعلماء في صحة الكلام، وقد صححه ابن خزيمة وغيره. وأيضا يقول العلماء في قصة العباس لما قالوا منعه العباس رضي الله عنه قال فإنها علي ومثلها كما سيأتي في الصحيح، وقال الألباني رحمه الله أنه لا فإنها عليه ومثلها، قال هذا تعزير وليس تعجيل للزكاة كما سيأتي. لماذا؟ لأنه لو كان العباس قد أخرجها كما يستدل به العلماء لقال قد أخرجها قد أعطيتها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا منع العباس فضاعف عليه النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة تطبيقا لهذا النص، ولكن أراد أن يدفعها عنه لأنه عمه، هذا على رواية فهي علي ومثلها. أما على رواية الثانية وهي التي يصححها الألباني فهي عليه ومثلها فلا إشكال. إذن يؤخذ الذي يجحد أو يمنعها بخلا أو تهاونا تؤخذ منه ويعذر تعذيرا ماديا، وهذا مما أيضا يرى العلماء أنه يجوز العقوبة بالمال، جواز العقوبة بالمال إذا اقتضى الأمر ذلك. المسألة الثانية من ادعى إخراجها أو بقاء الحول كله صحيح، لأنها عبادة وحق الله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة، ولأنه أمين، والأصل في العبادات الأمانة ما لم يثبت خلاف ذلك، ما لم يثبت خلاف ذلك. يعني مثلا إنسان جاء وعد الغنم عنده 41 شاة، هم يعرفون قبل شهر أن 41 شاة ما تغيرت ولا يزد، وجدوها ما تغيرت يقول أخرجتها ما تغيرت الغنم. نعم. فقالوا إذا قام دليل على كذبه يعاق، أما الأصل فإنه يصدق، فهي كالعبادات يؤخذ الناس بظواهرهم وتوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. نعم. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، نص عليه لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة. هذا هو القول الراجح. المؤلف أخذ القول الراجح، لأن بعض العلماء يقول إنها لا تجب كما ورد في الحديث أنه رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير والمجنون، لكن قال العلماء في فرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية، لأن الحق متعلق بالمال وليس بالصغير والمجنون، ولا ومتعلق لحق الآخرين أيضا، وليست عبادة لله محضة. وهذا هو الصحيح. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تخرج زكاة بنات أخيها، فإذا هذا هو القول الراجح أنه الصغير يخرج من ماله، والمجنون وغيره والمغمى عليه يخرج من زكاة ماله نيابة عنه، والله أعلم. نعم. ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة. هذه مسألة الإظهار، نقول نعم الأصل هو إظهار الزكاة، إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، لكن إذا وجد عارض معتبر فإن الأولى أن لا يخرجها. إذا خاف على نفسه الرياء قال أو السرقة أو الإساءة لمستحقها. كيف الإساءة لمستحقها؟ عندك مثلا جار مستور الحال أو قريب مستور الحال، أنت تعرف أنه فقير، لو أظهرت للناس أنك أعطيته صار فيه ذله وصغى، فيكون هنا الأفضل ليس الإخراج، الأفضل أنك ما ليس الإعلان، أنك تعطيها إياها سرا. فهذا نعم مسألة مهمة، ولا الأصل قالوا هن إعلانها إلا إذا وجد عارض معتبر، هذا على القول الراجح. نعم. وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. الحديث الأول صحيح، الحديث الأول حديث عثمان صحيح ومر معنا، الحديث الثاني ضعيف، الحديث الثاني ضعيف. أما هل الأفضل أن يفرقها بنفسه؟ حتى هذا أيضا قالوا في تفصيل، إذا كان من يجيد معرفة المستحقين فهو أفضل يفرقها بنفسه حتى أكسب الأجر الإخراج والمشي والسعي وغير ذلك، لكن اليوم كثير من الناس لا يعرف المستحقين، وقد يعطيها لغير المستحق أو يعطيها لجمعيات معينة ليست أمينة على هذا الأمر. فنقول لا، الأفضل أنك تكون عندك مثل كبار التجار، نقول الأولى أن يكون عندك مكتب أو شخص متخصص طالب علم يعرف هذا أولى، والذي عنده مال أفضل يعطيها من يثق في دينه، إمام المسجد، عالم من العلماء، جمعية يثق فيها، فهو أولى. لماذا؟ لأنهم يتحرون المستحق. ففوجئتنا بعض الناس يعطي زكاته لم يجلسون عند الأبواب. كثير من هؤلاء يا أخوان، ما أقول كلهم، أنا لا أعمم، كثير من هؤلاء قد لا يستحقون الزكاة، والقصص في ذلك كثيرة وقديمة ومتعددة. فلذلك الإنسان يتحرى. سبحان الله، الواحد لو أراد يشتري سيارة أحيانا يجلس شهر ويبحث عن سيارة، لو أراد يشتري أرض يجلس فترة قد تصل إلى سنة يبحث عن أرض، والزكاة تعطيها لأول قادم؟ لا، هي أمانة وحقوق. فلذلك عليه أن يتحرى، فأولى أن يعطيها من عنده قدرة، من يثق في علمه ودينه وخبرته، هذا هو الأولى، والله أعلم. نعم. ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، رواه ابن ماجه. ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. الحديث هذا متفق عليه. أما الحديث الأول موضوع، الحديث الأول موضوع. أما الدعاء فقد ورد كما ثبت في الآية وفي الحديث: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. وأيضا في حديث عبد الله بن عوف في قصة، هو حديث متفق عليه. أما ماذا يدعو؟ يدعو بما ورد، لا يقيد بدعاء محدد. يعني لو قال اللهم صلي عليه يعني اغفر له، أو دعا له بالبركة أو غير ذلك، فكل هذا جائز المهم أن يدعو بدعاء مشروع، والله أعلم. نعم. ويشترط فصل، ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، وكما لو صلى صلاة مطلقة. نعم، هذا صحيح، لأنه يتعلق بالمال، والمال قد يكون لما يخرج إنسان 100 ريال أو 1000 ريال ما نواها شيء، أعطاها إنسان محتاج يعرف أنه محتاج، بعدين بعد يوم وين ثلاثة قال لا نويتها من لا. اختلف العلماء هل تكون النية قبل أو مع أو عند الفرض، الأمر في ساعة ومتى نوى، المهم أن تكون قبل الإخراج أو مع الإخراج، عند الإخراج أو قبله بيسير أو بطويل ما في إشكال، أن يكون نوى أنه يخرجها زكاة، لأننا لا ندري هل أن تريد تبرع أو صدقة مطلقة أو هبة أو قضاء واجب أو غير ذلك، فلا بد من النية. ولا حديث، نعم كما تعلمون حديث صحيح. نعم. ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا. إيه، لأن يقصد يقول لا تقول أني أن فرض الزكاة، لا قل الزكاة عرف أنها فرض، هذا اللي يريد المؤلف، المسألة يسيرة. نعم. ولا تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر، قاله في الكافي. كل هذا يعني الأمر في ساعة، فيه في ساعة. نعم. وإن وكل في إخراج، يعني كيف تعيين يا أخوان؟ قد يقول لي قائل إيش معنى تعيين الزكاة؟ واحد عنده 40 شاة وقال لي واحد أخرج شاة معينة، خلاص ما يحتاج يقول أخرج الشاة الفلانية، ما يحتاج. هذا المؤلف صدق، المقصود أنك تقول أخرج نصابي ولا يحتاج تعيينه نصا. نعم. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز. في هذه مسألة يعني قال الزمن يسير وهو يعطيه وخرج ما حددها، يعني يعتبر يسمونه المجلس العرفي، كما أن البيع والشراء إذا كان في المجلس يصبح مجلس خيار، لو أننا وإياك في مجلس وبعت عليه سيارتك وبعد قليل أنت قلت لا أحدنا قال تراجعت عن الشراء، يجوز لأنه مجلس خيار ما لم يتفرقا. فيقول العلماء مثل هذه المسائل، لو أنك الآن لما سلمت اكتشفت أنك نقصت الصلاة ركعة، وقبل قمت أن تخرج من الباب تذكرت، يجوز أن تأتي بركعة، بينما لو كان زمن طويل لابد أن تعيد الصلاة. فهذا العلماء يعتبرون الزمن يسير غير مؤثر، أما إذا كان زمنا يسيرا مؤثرا عرفا فلا. نعم. وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع من إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. نعم، بعض التجار يقول لوكلاء خلاص سنويا أجلد الزكاة وأخرجوها ولا أدري عنها، لا حرج في ذلك، لا حرج لو لم يعلم، لا يحتاج أن يأتي للتاجر يقول ترى وجدنا زكاتك هذه السنة 1,000,000 نخرجها لا نخرجها أبدا، يعني يفوض أحد فلا حرج. حتى أنت لما تساهم بعض الشركات المساهمة الآن وممن يخرجون الزكاة تأخذ منهم الزكاة، خلاص تنوي أنهم هم يتولون الزكاة، وقت تجي السنوات وهم يخرجون الزكاة، لا أحتاج كل سنة توكلهم أو أبدا، النية المطلقة في ذلك. نعم. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، لما في حديث معاذ رضي الله عنه فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على معاذ رضي الله عنه لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه، رواه أبو عبيد. الأول صحيح، الحديث الأول حديث معاذ صحيح، والثاني ضعيف. هذه مسألة مهمة سأقف عندها بما يناسبها، هل يجوز إخراج الزكاة من البلد؟ يعني نحن الآن في الرياض، هل يجب إخراج الزكاة في الرياض أو يجوز أن تنقل؟ العلماء لهم 3 أقوال، أنا أذكر لكم أشهر الأقوال. القول الأول أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا في البلد. القول إلا قالوا إلا إذا لم يجد لها أحد، إلا لم يجد لها أحد يشترطون. الثاني قالوا يجوز أن تخرج ولو مسافة قصر دون مسافة القصر، والقولان بمعنى قول واحد، والقولان بمعنى قول واحد دون مسافة القصر. القول الثاني حتى لعلنا نجعلهما قولان، القول الأول أنه يجوز أن تخرج في البلد وما حوله، ولا يجوز أن تتعدى ذلك إلى مسافة القصر إلا إذا لم يوجد لها أحد في هذه المنطقة. القول الثاني أنه يجوز أن تخرج الزكاة إلى أي مكان ما دام المعطى من مستحقيها. ما الدليل؟ الدليل الأول الذين قالوا لا يجوز أخذوا بحديث معاذ إن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني خذها من أهل اليمن وردها لأهل اليمن، استدلوا بعودة الضمير على أهل اليمن المعنيين بالحديث الذين ذهب إليهم معاذ رضي الله عنه. ولكن هذا القول محتمل، هذا الاحتمال ضعيف الاستدلال به، لأنه قال مقصود فقراء من المسلمين على الجنس، وهذا هو القول الثاني أنه يجوز أن تخرج. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة خارج المدينة ويأتون بالزكاة يأتون بالصدقات، ولم يكن يقول لهم اقسموها فإن لم تجدوا أحدا فأتوا بها. فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن تخرج الزكاة لأي مكان، ولكن هل الأفضل أن تخرج في البلد أو غيره؟ نقول الأصل أن تخرج في البلد، الأفضل أن تخرج في البلد، إلا لاحظوا إلا إذا وجد سبب معتبر، ما نقول إذا لم يوجد لها أحد لا، يعني مثل الرياض مثلا في فقراء، لكنك تعرف أن الآن موجودين في النيجر أفقر منهم، لا يعني أن الرياض ليس في أحد مستحق، وفي ناس مستحقين. نقول لو أخرجت بنية هذه المجاعة الطارئة، أو أخرجت لإخوانك في فلسطين، العراق، الشيشان، في كشمير، ميادين الجهاد، أولى من أن تخرجها لأناس يجدون كفاية. فإما أن يكون للنوع قال العلماء كالجهاد في أي مكان، أو يكون لأمر طارئ كمجاعة في النيجر أو غيرها، أو لفقير تعلم أنه لا مغفول عنه، أو طالب علم يحتاج كفالة، فنقول هو الأصل أن تخرج في البلد، يعني الأفضل، إلا إذا وجد سبب يكون الأولى أن تخرج فلا حرج في ذلك. هذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل، وفتاوى علمائنا قديما وحديثا فهو الذي يعمل به، والله أعلم. نعم. ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف، قال في المغني بغير خلاف نعلمه، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا لانقطاع الوجوب، ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب. هذه مسألة أرجو أن أوضحها لأنه صار في إشكال عند بعض الأخوة. المسألة أصلها ثم أفرع عليها، أنه يجوز يصح تعجيل الزكاة لحولين، واستدل العلماء بذلك بحديث الأول وهو حسن لما روى أبو عبيد في الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، هذا حسن. لاحظ المؤلف دقة المؤلف، قال ويعضده. لماذا ما استدل بالحديث الثاني مع أنه صحيح المتفق عليه؟ نعم، لماذا؟ في رواية مسلم ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. قال الألباني شاذ بهذا اللفظ، قال طبعا هو في مسلم هكذا فهي علي ومثلها، لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله والصحيح فهي عليه ومثلها معها، والصحيح يقول الشيخ الألباني فهي عليه ومثلها معها. نعم، لا يقصد خطأ من المؤلف، لا، هي موجودة في صحيح مسلم هكذا فهي علي ومثلها، لكن قال شاذ بهذا اللفظ، وإنما الصحيح فهي عليه ومثلها معها. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، فبعضهم اعتبره من التعجيل الزكاة، يعني أنه عجلها لسنتين، لكن لوجود قول آخر وهو قول وجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تعجيل الزكاة، وخاصة إذا صحت اللفظة الثانية على قول الألباني فهي عليه ومثلها، معناه عقوبة للعباس رضي الله تعالى عنه، لأن قال الراوي في حديث عمر قال منع العباس وابن جميل وخالد، فما قال العباس لما جاءوا إليه أنا قد أخرجتها، لو كان أخرجها لقال أخرجتها، لكن رفض يعطيهم. فقال العلماء هنا إن الدليل محتمل، هناك من جعله في الحولين جواز التقديم في الحولين قبل الحولين، بعضهم قال لا هذا دليل على عقوبة من لا يؤدي الزكاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم على رواية مسلم أو لفظ مسلم أنه أراد أنه لأنه عمه أراد أن يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فعلى كل حال على الوجهين الدليل هو الأول، الدليل هو الأول. ثم استدل العلماء بعلة عقلية، دليل نظري. كيف؟ قالوا إن جواز التقديم هو الأحظ للمحتاج، هو الأحظ للمحتاج، ما دام الأحظ للمحتاج ورضي صاحب المال ما يجبر على ذلك فلا حرج في ذلك، لماذا نمنعه؟ يعني كأنها فيها زكاة وتبرع، وهو تبرع بالوقت. تصوروا لو إنسان عنده 1,000,000 ريال يتوقع أنه بعد سنة عليه في الزكاة 1,000,000 ريال ويعجلها الآن، هو يقول 1,000,000 ريال يمكن أكسب 2,000,000، فكأنه التقديم هذا، وهذا معروف تأثيره في جانب المال خاصة الأموال الكبيرة جدا. بل أعرف أن أحد الأشخاص يقول رأيت رجلا جار لنا شخص عادي ما يلفت عليه النظر، يقول فقال لي مدير المسؤول عن حسابه إيش توقع هذا التاجر؟ قلت له أعرف أنه تاجر لكن ما أدري إيش متوقع، يمكن 20,000,000, 30,000,000, 40,000,000. قال هذا لو زكاته، ما قال لو أخذ الطفل، قال زكاته 75,000,000. نعم، وأنا أعرف تجار زكاته 120,000,000 يخرجونها. نعم، بعض الصوفي رحمه الله 20,000,000, 30,000,000 هذه الزكاة اللي عند الزكاة غير الأموال التي ليس عليها زكاة. فتصور واحد عنده 20,000,000 اللي بيقدم الزكاة سنتين كم يطلع؟ 40,000,000. كم تطلع لها 40,000,000؟ فمعناه لو قدمها في إرفاق للفقراء وفي تبرع من عنده، خاصة التجار يجدون العمل في الريال. نعم، يختلف عن غيرهم من هؤلاء المساكين اللي قد تجلس أموال عند البنوك يستغلونها سنوات ولا أدري ما يعرف مسكين يتصرف بها. فإذا قال العلماء يجوز ما دام فيه لمصلحة الفقير وصاحب الزكاة متبرع، وفي عندنا هذا الحديث، حديث الذي معنا حديث أبو عبي عن علي حديث علي رضي الله عنه، فهو جائز. لكن إذا ننتهي من هنا أنه يجوز أن تخرج الزكاة لسنتين حتى ما نضع، لماذا ما نقول أكثر؟ هذا النص أولا في الحديثين على المحمل الآخر في الحديث الثاني، وأيضا لحتى لابد حده بحد، لأن ما ندري وقد يؤثر على الفقراء مستقبلا. طيب، في مسألة بعض الأخوان يقول أنا وجبت علي الزكاة، يعني عفوا أنا عندي 100,000 بدأت أحسب فيها من شعبان، لو من 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر، وأنا أحب يكون زكاتي في رمضان، وش رأيك أبطلع الآن عن 4 أشهر زكاة سنة وأبدأ أحسب حسابي دائما من 1 رمضان، هل يجوز أو لا؟ قال المؤلف هنا لا يجوز أن يخرج إلا إذا عنده ملك النصاب وليس التوقع، ويكون أيضا يعني لابد أن يكون قال ملك النصاب في هذه الحالة ووجبت. لكن نحن نقول عندنا حل آخر، وهو أنك تقدم الزكاة. أنت الآن تقول زكاتي ستحل في شهر مثلا ربيع أول عام 27، نحن الآن في 26، تقول عندي 100,000 ريال ستحل زكاة متى؟ في 27. نقول عجل الزكاة، خذ بهذه الرصة، فتكون أخرجت في رمضان وعجلت الزكاة. أما أنك تقول لا سأخرج الزكاة عن 4 أشهر فقط ثم أستأنف الحول من 1 رمضان، نقول لا، لأنه لم لابد من شروط إخراج الزكاة أن يحول عليها الحول وأن تبلغ نصابا، كما أخذنا في الشروط. أنا أقول لا، لا تفعل هذا، زكاتك لك مخرج قدمها في رمضان بناء على تعجيل الزكاة، وهو المخرج الذي ذكره المؤلف. إذن قال لابد أن يكون إذا كمل النصاب كما أشرت لكم. أما إذا إنسان واحد ما عنده شيء، الآن واحد ما عنده شيء وقال أنا شرايك الآن بخر 10,000 في أمر طارئ، أخ لي يبي يتزوج ولا واحد محتاج، إذا جاء شيء إن شاء الله يصير عنه، يقول لا لا لا ما عندك شيء، هذا تبرع. قد يقول قال طيب أنتم أفرض واحد عنده 1,000,000 ريال، احتمال يصير 3 ملايين. نقول يخرج الآن 1,000,000، فإذا زاد شيء ومرت السنة يخرج عن الزيادة، ما انتهى. انتبهوا، واحد عنده الآن 1,000,000 ريال وباقي عليه 9 أشهر، يقول أنا بعجل 1,000,000 ريال، نقول تفضل أخرج 25,000، لكن ما شاء الله إن جاء ربيع العام القادم صارت إما ضارب ولا سهم ولا شيء، أحدث أشياء جاءت في البيع والشراء. أنا أعرف واحد اشترى أرض 18 مليون وبعد فترة باعها ب 120 مليون حلول سنة. طيب لو أنه أراد يخرج عن 18 مليون بعد سنة لما باع 120 يقول لا والله أنا خرجت أصل زكاته، لا سلامك، لا أخصم حق 18 مليون أخرج اللي ربحت، هذا الذي ربحت 100 مليونين، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فلا حرج. فينتبه للزيادة التي تكون من نماء هذا المال تخرج. أما إن كان في تقديرك فإن كان منضبطا فالحمد لله، إن كان أكثر ما أخرجت أكثر فهو صدقة كما أشار المؤلف الله أعلم. نعم. باب أهل الزكاة. فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا وهذا لا حرج فيه. نعم. باب أهل الزكاة وهم 8 للآية، وحديث إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، رواه أبو داود. فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن. أولا أهل الزكاة محددة، الله سبحانه وتعالى بيّن أهل الزكاة بنفسه، ذكر العلماء فائدة، قالوا بعض الحقوق يبين الأهل والمقدار، وبعض الحقوق يبين المقدار دون الأهل، وبعض الحقوق يبين الأهل دون المقدار. الذي بيّن فيه الأهل والمقدار من؟ نعطينا مثال. بيّن الله جل وعلا الأهل والمقدار، أحد عنده جواب؟ الفرائض المواريث بيّن أهلها من هم الوارثون وبيّن مقدار كل واحد. قالوا ومما بيّن الأهل دون المقدار الزكاة، أهل الزكاة، ومما بيّن المقدار دون الأهل أنصبة الزكاة، وفرق بينهما لاحظ فرق. فمثل هنا عندنا أهل الزكاة، وش فائدة الخلاف في المواريث؟ هل يجوز نأتي لما يتوفى شخص ونعطي كل المال لزوجته فقط لأنه من أهل الورثة، أو للأب فقط أو للابن فقط، هل يجوز؟ لا، نقول بين الأهل والمقدار. لكن في الزكاة هنا نحن في أهل الزكاة، لو أنه أعطى الزكاة كلها في صنف واحد، عنده 100 مليون أعطاها في سبيل الله ولا أعطى أطناف 8 شيء في شيء ولا لا، نقول لا حرج في ذلك ما دام من أهلها، فإن هنا بين نعم الأهل دون المقدار، والله أعلم. هذه مقدمة تفيدنا بأن بعض العلماء قال لا بد أن يقسمها على 8 ولو تفاوتت، لكن هذا نقول لا دليل عليه، قول مرجوح. بالنسبة للحديث الأول عفوا ضعيف، الحديث الذي ذكره عندكم حديث إن الله لم يرضى لكم بحكم نبي ولا غيره، هذا حديث ضعيف. المسألة الثانية، هل تصرف الزكاة غير هؤلاء؟ المؤلف ذكر عندنا بناء المساجد وتكفين الموتى ووقف مصاحف، أتركها لكلام في سبيل الله، للكلام في سبيل الله في كلام سيأتي تفصيلها إن شاء الله، أدعوها الحين. تفضل يا شيخ. واحد الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. نعم هذا واضح، الفقير إنما الصدقات للفقراء، لكن في مسائل هنا. هل يلزم إذا علمت فقير أن تخبره أنها زكاة؟ هل يلزم أن تخبره أنها زكاة؟ نقول لا يلزم. إذا كنت تيقن أن فلان فقير أعطه مال، لكن إياك أن تقول له هدية أو هبة، أنت أعطه لا نتركه. قال العلماء إلا في حالة واحدة، إذا كنت تعلم أنه فقير ولكنك تعلم أنه لا يأخذ الزكاة. يعني بعض الناس أخذ على نفسه أنه لا يأخذ الزكاة، قالوا والزكاة تمليك وقبول، فكيف تملكه بدون قبول؟ أليس الزواج إيجاب وقبول؟ قالوا كذلك الزكاة إيجاب، تعطيه ويقبل. قالوا من المال الذي لا يجب أن تصور، المال الذي قال العلماء يحول بالقوة لا يحتاج إلى قبول، المواريث. إنسان توفي والده قال والله أنا ما أريد، لا أنت وجبت لك، تخصم من الله، ما تعال على ورثة، تصرف بها كما تشاء، إلا هو إذا قال أنا تبرعت بها الإخوان، هذا شيء آخر، هذا استثناه العلماء. فإذا نقول لا يلزم، لأن يا أخوان في أحيانا سؤال بعض الناس إحراج له، محتاج وفقير، لكن تقول أن ترى زكاة تتأثر، أعطي المال له، أرسله له بطريقة تحفظ كرامته، لازم تثق أنه، بل هذا يا أخوان أحوج من غيره، وهذا أولى من غيره، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد حاجته ولا يتفطن له الناس كما في الحديث الصحيح، هذا هو المسكين حقيقة، يعني الفقير بمعنى الفقير. لأن ترى بالمناسبة تعرفون قاعدة شرعية تفيدكم، المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إيش المقصود؟ قاعدة تفيدكم في كثير من المسائل، إذا جاءت في القرآن أو السنة لفظة المسكين فقط فالمقصود بها الفقير والمسكين، إذا جاءت لفظة الفقير فقط فالمراد بها الفقير والمسكين، لكن إذا جاءت هنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهنا الفقير له معنى والمسكين له معنى. كالإسلام والإيمان، إذا قالت واحد فلان مسلم خلاص تقصد مسلم مؤمن، أو قال فلان مؤمن تقصد مؤمن ومسلم، لكن لو جاء جميعا لا تقولوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا، هنا اختلف معنى هذا معنى هذا معنى. في حديث سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أعلمه مؤمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما ثلاث مرات، معناه الإيمان هنا غير الإسلام، فهي قاعدة جميلة، إذا اجتمع افترق كل واحد له معنى، إذا افترق ما جاء إلا واحد فيراد به المعنى، فهذه تفيد هنا. إذن هنا الفقير هو من يحتاج، وذكرنا أنه لا يحرج في هذه المسألة. طيب هل يلزم التيقن أو غلبة الظن؟ الصحيح غلبة الظن، لأن الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث فيه مقال، فقلب النظر فيه مواجرهما جلدين، قال إن شئتما أعطيتكما، نعم، وإن فإن لا حظ فيها لفقيرنا خلف. فهذا قال إذا غلب، يعني عطل، إذا شك الإنسان في هذه الحالة أو غلب على ظن أعطاه، والله أعلم. نعم. اثنين، المسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها، لقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي، فدل على أن الفقراء أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته. هنا مسألة، الآية واضحة والأحاديث كلها صحيحة، الحديثان صحيحان قال الشيخ الألباني، لكن لاحظوا استنباط الفقهاء. ما الدليل هنا عندنا على الحديث لما قال استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر بينما قال أحيني مسكينا وأمتني مسكينا؟ شد الاستدلال أن الفقر أشد، فلا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفقر إذا أوصل لأمور أحيانا لا تناسب، أما المسكين لا، هو عنده لكن لا يكفيه أو أقل من الكفاية، فكل واحد منها له معنى أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا هذا استعاذ منه وهذا تمناه صلى الله عليه وسلم أو دعا به. المسألة الثانية، طيب إنسان عنده بيت، لاحظوا ساكن بيت وعنده عمارة يؤجرها، لكن إجرتها ما تكفي، يعني تدخل له مثل 20,000، لكن عنده أطفال وأولاد، قيمة الأرض هذه أو العمارة يمكن 500,000 ودخلها 20-30,000، نفقته السنوية 50,000، هل نجوز نعطيه زكاة أو نقول بيع العمارة بعدين نعطيك؟ رأيكم؟ أعيد لكم تصور المسألة، إنسان ساكن في بيت وعنده سيارة وعنده عمارة يؤجرها 30,000، لكن نفقته وأولاده، النفقة العادية بدون تبذير ولا إسراف، نفقة مثله 50,000، هل يجوز نعطيه الفرق 20,000؟ أنا أقول لا، بعت العمارة، العمارة تسوى 400,000، بيعها تكفيك سنين وبعدين إن شاء الله، هل يجوز نعطيه أو لا نعطيه؟ لماذا؟ حقيقة يا أخوان هذا معنى جميل جدا، انتبهوا له. أقوى دليل في ذلك قصة السفينة، سفينة زينة، لاحظ ودي عليك أنها زينة، موسى عليه السلام قلعها، أو خضر عفوا الخضر قلعها حتى لعل ما يطمع فيها هذا الظالم، ويعملون مساكين يعملون في البحر، ومع ذلك سماهم الله مساكين، سماهم الله مساكين، عندهم سفينة ممتازة ترى، لا تحرصونها. هو ليش خلعها وقال خرقها حتى يحدث فيها عيب؟ دليلنا ما فيها عيب، وأيضا يعملون أقوياء يشتغلون، لاحظ المعنى الثاني بعد، ومع ذلك سماهم الله مساكين، ما داموا مساكين يستحقون الزكاة. هذا استنباط من هذا الدليل فلا يلزم. لكن طيب قد يقول لي قائل بناء على ذلك، وش رأيك أني أعطي أحد أقاربي 300,000 يشتري عمارة؟ يقول لا، يختلف هذا عن ذاك، اختلفت الحالة. أما شراء البيت فهو محل خلاف بين العلماء عن السكن، والذي أميل إليه أنه إذا كان الإنسان مضطرا، أما الفتوى عندنا اللجنة الدائمة يقول له وجدت فقراء ما عندهم بيت، هل تشتري لهم بيت من الزكاة؟ اللجنة الدائمة يقولون لا، لأنهم أخذوا قاعدة، قالوا أي بلد غالبا تجد أكثر من نصف السكان ما عندهم بيوت، بل يصلون إلى ثلثي السكان ما عندهم بيوت. تصوروا لنا هالزكاة اللي نجمعها راحت لشراء البيوت، ما بقي للناس نفقة. لكن يقول العلماء إن اشترى بيت، يقول اللجنة الدائمة يفتون، إن اشترى بيت وأصبح عليه دين يجوز نعطيه، لا لأن اشترى بيت لكن لأن عليه دين. والذي أميل إليه بعد بحث المسألة ولا زالت محل بحث، أختم بهذا قبل الأذان، أنني أفرق. لو أن رجلا عائلة يتيمة توفي والدهم عائلهم وفقراء ومساكين، ونقلهم من بيت إلى بيت يتعبهم ويتعب والدتهم ويؤذيهم، فشراء بيت يحميهم أرى لا حرج أن يعطوا من الزكاة. أما أن نعطي كل إنسان ما عنده بيت، أنا أعرف مسؤولين كبار ما عندهم بيت مستأجرين، لا يلزم هذا. فنفرق بين المسألة والله أعلم، وأواصل بعد الأذان. تفضل يا شيخ. ثلاثة العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم، لدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم. نعم، لكن فيه وقفات جميلة هنا. الأول أن نقول حديث صحيح الذي ذكر المؤلف، العاملين عليها فيه عاملين فيها وعاملين بها وعاملين عليها. عاملين بها هذا الذي يشتغل بالزكاة ينميها، العاملين فيها أي لإيصالها لمستحقيها، يعني واحد قلت تعال تفضل هذه 100,000 والزاحف، العاملين عليها هم الذين يقومون بجبايتها ولو قاموا بتوزيعها. إذن ننتبه نفرق بين هذا. ولهذا قال العلماء لو أن إنسان عنده 100,000 وقال يا أخي الكريم تفضل اذهب بها للمجاهدين في فلسطين أو لإخواننا في فلسطين أو للنيجر، ما تؤخذ منها، قالوا إنما تعطيه أنت تذكره وتكاليف أو يتبرع هو بذلك، لأنه ليس من العاملين عليها. هذا قول طبعا، أنا أقول لكم قول لبعض العلماء، ولكنه له وجاهة. إنما العاملين عليها قالوا هم الذين يقومون بجبايتها. فإنه هناك قول آخر أن كل من قام لمصلحة الزكاة سواء بجباية أو تزيع فهو من العاملين عليها. والذي أراه أنه إذا كان مثل الجمعيات القائمة الآن أن تقوم بالجباية والتوزيع فهي تدخل في ذلك. المسألة الثانية وهي طريفة بل مؤثرة الحقيقة، كم يأخذ، كم يأخذ الإنسان عاملين عليه؟ يذكروا لي بعض الأخوان في شخص كان يقوم بجمع الزكوات، ما شاء الله تغير بيته وشرب 150 ألف سيارة وصارت وتزوج، فليش؟ قال أنا من العاملين عليها. لا، يمكن يأخذ 80% و20% المستحقين مع كل الأسف. نعم المال فتنة يا أخوان. وش يضبط؟ قال العلماء قاعدة، هو أن يعطى أجرة مثله، العاملين عليها يعطى أجرة مثله. وهذا وهذا إذا الدولة بيت المال ما أعطاه أو التاجر ما تبرع له أو غيره فلا مانع، يعني يكون شخص من جمعية من هذه الجمعيات القائمة. الآن تعرفون جمعيات القائمة عليها مصاريف وعليها تكلف، يحدد لها نسبة معينة. ولا أستطيع أقول لكم مبلغ كذا 5% 10%، لا، لأن أحيانا في مناطق يكون 5% بالملايين وأحيانا 10% بالملايين، ما نستطيع نحدد نسبة، إنما نحددها في ضوء الواقع والبلد، إما مقدارا أو نسبة في البلد أو في الوقت. وقال أيضا الإخوان العاملين على الزكاة يقولون في فرق بين جمع الزكاة في رمضان وجمع الزكاة في 11 شهر، نجمع في رمضان ما نجمع في 1 شهر، ما يصلح تقول النسبة واحدة 5% مثلا، غير معقول الذي يشتغل 11 شهر تعطي 5% والذي يشتغل في شهر واحد تعطي 11% 5%، ما يمكن. بل 1% في رمضان أحسن من 5% في بقية السنة كما هو واقع عندنا، إذن تقدر في حينها حتى ما نلتزم بها. ولكن فيه تساهل وفيه توسع من بعض الناس حداهم الله، وإليك انتبهوا إعطاء زكاتكم لمن تثقون فيه، وخاصة المال يا أخوان يخرب مع كل أسف العقول والأفكار والدين إلا من عصم الله. بل إنني أنصح، أنصح الأخوة أن يبتعدوا عن المجالات التي تكون فيها مال إلا لضرورة أو حاجة ملحة. لأن كم جاءتني أسئلة، يقول واحد أنا أجمع تبرعات واحتج، يجوز أخذ وسأردها إن شاء الله بعد أسبوع، شو أضمن لي سأردها بعد أسبوع؟ مرار هذا السؤال يتكرر، بل أعرف أنه واقع. بعض الناس يكون عنده زكاة أو تبرع ثم يحتاج 10,000 20,000 أو يشتري سيارة، يقول إن شاء الله أسبوع أردها، يحدث أمر ما يستطيع ردها، ضاعت، اختلت الأمانة. ولو علم الناس، والدليل على ذلك أنه لو أعلن ذلك للناس لما أعطوه ريالا واحدا مستقبلا، هذا مقياس من المقاييس. هل ترضى الناس أن يعرفوا الذين أعطوك هذا التبرع أو أعطوك الزكاة، هل تعرف ترضى أن يعلموا أن أخذت منها؟ ما ترضى، دليل عام عمل غير مشروع. فلنحذر في جانب المال وخاصة ما يتعلق بالزكاة و خطورة هذا الأمر، كما أن الآخذ إنما يأخذ سحتا في غير حقه كما في حديث خبيصة، فكذلك أمثال هؤلاء فليتقوا الله جل وعلا، وقد ائتمنهم الناس على ذلك. نعم. أربعة، المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهيبة، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا، فقال إني إنما فعلت ذلك أتألفهم. متفق عليه. نعم. قال أبو عبيد وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة، يعني الزكاة تقصد. نعم. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في التفسير أو إسلام نظيره. أو جبايتها ممن لا يعطيها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم وزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما، وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة إليه لا لسقوط سهمهم، لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال. عندنا عدة مسائل. هذا موضوع المؤلفة قلوبه، وانتبهوا معي لأنه سيأتي سأبني عليه حكم في موضوع في سبيل الله بإذن الله. حقيقة سبحان الله وجدت من العلماء والفقهاء توسع في هذا الباب كما سأذكر لكم، بينما وجدت من بعضهم تضييق في باب في سبيل الله. أنا أنبه لهذه النقطة لأنني سأرجع إليها وأبني عليها حكم وترجيح إن شاء الله. المؤلف قلوبهم هنا قال هو السيد المطاع في عشيرة. أولا بالنسبة للأحاديث، الحديث الأول صحيح، أعطى صفوان بن أمية صحيح، الحديث الثاني متفق عليه، الحديث الثالث اللي يحدث ابن عباس اللي قال وكان صلى الله عليه وسلم، هذا قال الألباني لم أقف على سنده، لم أقف على سنده. حديث لقول ابن عباس المؤلف قلوبهم قوم كانوا يأتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم أقف على سنده. لكن قال الفاريابي أخرجه ابن جرير بإسناد ضعيف، أخرجه ابن جرير بإسناد ضعيف. أنا لماذا أنبه هنا وإن كان ضعيف؟ حتى من أراد منكم أن يبحث في السند مرة أخرى أو غيره أيسر له. الأحاديث اللي في الأخيرة والأثار عن أبي بكر رضي الله عنه، قال أعطى لاحظوا عدي بن حاتم والزبرقان المزر، قال الألباني لم أقف على سندهما، لم أقف أيضا لم أقف على سنده، لكن قال غيره الأول ذكره الشافعي في الأم والبيهقي في السنة الكبرى، يعني هما اثنان أثران منفصلان. أثر عدي بن حاتم أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم موجود، ذكره الشافعي رحمه الله في الأم والبيهقي رحمه الله في السنن الكبرى. الأثر الثاني اللي هو زبرقان بن بدر ذكره الحافظ في التلخيص، ذكره الحافظ بن حجر في التلخيص. باختصار هذا عما يتعلق بالسرد. بالنسبة للنص لاحظ هو قال رواه أبو بكر في التفسير، لاحظ أو إسلام نظيره، هذه الحقيقة الجملة المفروض تكون في المتن، يعني كأن يكون أو يرجى بعطيتي قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها، المفروض يكون النص كذا. فهي دخلت هذا النص، طبعا هذا من الشارح وليس من صاحب المؤلف، فتنتبهون لأنها معنى مستقل لا بد من إبرازه، تضعونه بين قوسين أو غير ذلك، أو إسلام نظيره نص هذا. المؤلف قلوبهم يجوز إعطاهم الزكاة بنص القرآن، لكن من هم المؤلف قلوبهم؟ كل من ذكر المؤلف صحيح، هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هذا معنى قد لا يتصوره البعض، هو مؤمن لكن ضعيف الإيمان، وإذا أعطيناه تقوى وأصبح قوي في الإيمان ونفع المسلمين. أو أيضا إسلام نظيره، قال أنك إذا أعطيت إنسان، لاحظ إسلام نظيره كيف، قال لو أن إنسان أعطيته مال وقد أسلم نظيره الآخر سيسلم. أعطيكم مثال عملي الآن في مكتب دعوة الجاليات، لو أن إنسان عامل أسلم وتريد تشجعه تقول تعال تفضل بمناسبة إسلامك هذه 10,000 ريال، أنت لماذا أعطيته؟ هو غير فقير، تقصد شيئا قوة إيمانه. وحتى العامل الثاني يقول الله ما دمت إذا أسلمت بيحصل لي مبلغ أجل أسلم، لأنك ربما لو قد تقول طيب لماذا ما أعطيه إلا هذا الشخص، أقول لا، لأنك لو أعطيته يقال ما دام يعطوني مسلم ولا ما أسلمت أنا مسلم، يختلف الناس. فإسلام نظيره عاملان وجد أن هذا لأنه أسلم وجد التشجيع ووجد العطاء سيشجعه على الإسلام، يقول ما يفعل نعطي الأول. هذه فائدة وفقه من العلماء، وقلت لكم توسعوا في هذه المسألة. أو قوة إيمانه قالوا، أو دفع شره، أو جبايتها ممن لا يعطيها. كيف؟ قالوا أحيانا إذا أعطيتها إنسان تكون سبب لجباية الزكاة من آخرين، قد يكون هذا مانع لجبايتها. فأنت إذا أعطيته فتح لك الباب على قبيلته ولا على إمارته ولا على منطقته. الشاهد كل ما يؤدي إلى الإسلام أو تقوية الإسلام أو دفع شر أو تحصيل الزكاة، قال العلماء لكن يجب يتحقق منه كل داخل في التأليف. جاء سؤال، طيب كيف نعطيها مسلم غير فقير؟ لأنه كان فقير ما في إشكال، لكن تقول عاصي وتريد وتعرف أنك يغلب على ظنك أنك إذا أعطيته المال اهتدى. نعم، كيف؟ قال العلماء قاعدة جميلة جدا عقلية، قال الآن إذا وجدنا فقير أليس تجب له الزكاة؟ إذا يعطى الزكاة؟ إذا وجدنا مسكين ليس فقير أليس يعطى من الزكاة؟ لماذا نعطيه؟ مع أنه ليس فقير، مسكين يعني عنده نصف الحاجة. قال طيب هل الحاجة لتقوية الإسلام أقوى ولا الحاجة للإنسان يرفه أكثر شوي؟ لا شك أن تقوية الإسلام أقوى. ثم قال أليس عند العلماء أن الكافر تعطي من أجل أن يسلم؟ قالوا نقول الكافر كالفقير الذي ما عنده شيء، هذا ما عنده إيمان يعطى، فكما جاز إعطاء المسكين الذي عنده شيء أي هذا عنده إيمان لكن إيمان وسط قليل يعني، فنعطي حتى يزيد إيمانه. هذا دليل عقل جميل. يحدثني أحد الأخوة قبل أيام يقول جاء ابن عم قريب لي يريد يسافر لبلد، يقول له أنا عندي شك أنه الله يهديه بسفر ما هو مريح. لاحظتم كيف؟ قد يستخدم ما حرم الله، قد يذهب لملاهي، قد إلى غير ذلك يعني. يقول جاء لي قال أنا بحاجة. قلت ليش؟ قال سأسافر. يقول أنا أعرف صاحبي. يقول قلت له أبشر بس سأشترط عليك أنك ما تنفقها في محرم. قال لك ذلك بالأكل والشرب والتذكرة والفندق فقط، قال لك ذلك. يقول قلت له بغيت السافر وليت مر علي عندي حاجة لهذا البلد. قال أبشر. يقول جهزت المطبوعات فيها أذكار وأمور طيبة ما تضر في أي بلد نوزعها، نشر يعني منها النشرات البسيطة يعني عن الصلاة وتعليم الصلاة والتوحيد ما تضر. يقول قلت له هذا كرتون أو كرتونين ودي وهي معك، بس لو وجدت أحد بالمطار أو في طريقك تعطيه. قال أبشر الله هذا حقك مساعده. قبل أيام يقول ما علمت قبل بعد أسبوع اللي اتصل بقى ما ترسل لي 10 كراتين من ال، بس أبشر. يقول له ارسل له بالبريد نادي السريع 10 كراتين. يقول يوم راجع الرجال لا منتظر. قلت وش اللي صار؟ قال والله يا أخي أنا بصراحة أعرف إن شو رايح أنا، لكن يوم بدأت أنا أعطي الناس صار داعية، لا بغيت أروح المسرح. قلت والله ما يليق أروح مسرح ولا تلفزيون ولا بلا، أعوذ بالله. كيف الآن الصبح وزع النشرات بعدين فضلت علي؟ فرجع داعي هو والتزم واستقام. نعم هذه قصة حقيقية، مع أنه ما أعطاه من الزكاة هذا. إذا نقول لو أننا وجدنا شخص نستطيع أن نمنعه من المعصية أو أن نخفف معاصيه بإعطائه من الزكاة لا حرج في ذلك، والحفظ على الدين أولى من الحفظ على الجسم والبدن لأنه مقدم عليه في الضرورات الخمس. إذن هذا معنى من هذه المعاني فيما يتعلق. الناحية الثانية أيضا عندنا دليل، قد يقول قائل إلى الآن نفس شيء من ذلك. نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا لكم الحديث هذا الذي ذكر قال لم أقف على سنده، ثبت في حديث سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي فلان فإني علمت أنه مقال أو مثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح إني أعطي الرجل وغيره أحوج منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. وسياق الحديث حتى لا يقول لنا قائل هذا ينطبق على الكافر، لا، سياق الحديث مع سعد بين الإيمان والإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي أناس من الزكاة من الصدقة يقول مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم وهم مسلمون، إنما لتقوية إيمانهم مما بإذن الله يكون سببا لأن لا يكبوا في النار على وجوههم. هذا حديث صحيح، فهذه أدلة وهذا اللي تماشى مع قواعد الشريعة. لكن انتبهوا تحتاج إلى ضبط، لأن البعض قد يتوسع ويبدأ يعطي كل إنسان وهذا لا، هذه أمانة والإنسان مؤتمن، وإذا علم الله صدق الإنسان واجتهاده في هذه المسألة فهو معذور، ولو ثبت بعد ذلك خطأه كما سيأتي. لكن التساهل وإعطاءها من يستحق ومن لا يستحق كما هي فعلا عند بعض الناس الآن، يقول واحد من الأشخاص جاءنا كنا نعطي رجل زكاة فقير استمرنا كل سنة يقول العادة نعطيه العادة العادة العادة، يقول جاءنا أولاد قالوا اتقوا الله أفسدتم علينا والدنا. ليش؟ قال يا أخي الكريم أبوي يسألكم منذ 20-30 سنة يوم كان فقير وكنا صغار، نحن كبرنا الآن والوالد عنده عماير الآن، لكن تعود على ذلك. أعرف في مكة وجدوا شخص واضع أخته من الحاجة في الأوقاف، له بس هو أخته فقط، هو أخته فقط وضعها في الأوقاف العمائر التي فيها وقت تعرفه، ويبيع بيع بسيط. لما توفي وجدوا عنده فوق 50 مليون وعمارتين، فنادى أخته من الرباط وقال تفضل هي الوريث الوحيد خذيه. نعم يحدثني أحد القضاة في مكة بهذا، كان معروف الشخص فقير، حتى أخته يقول ما أقدر أنفق عليها، حطها في الرباط، راح انتوه طلع عند الرباط ينفقون عليها من الزكوات الفقر، ووجد عنده أكثر من 50 مليون وعنده عمارة وعمارتين. لأن الإنسان لما يتطبع على الأخذ مع كل أسف دائما الصعوبة في المسألة الأولى في أي أمر ترى، ليس فقط فيه، حتى في الشجاعة حتى في الزواج المسألة الأولى، بعد قال خلاص يصبح الأمر. فانتبهوا لا يقع الإنسان في خوارم المروءة، ابقى على الحياء، لأن الإنسان يتعود شيء التساهل ومد اليد. نعم خلاص أصبح كما قال أحد العلماء في إحدى الدول العربية، أرسل له جاءه مندوب فكان قد مد رجله فما كبت رجله، فسلم عليه المندوب جاءه من جهة معزرة وقال هذا مال من فلان، قال له يا أخي الذي يمد رجله لا يمد يده، الذي يمد رجله لا يمد يده، ما ينتظر هذه الأشياء، ينتبه لأن أبواب خطيرة جدا التساهل فيها، وإذا انكسر الحاجز تساهل الإنسان في خوارم مروءة في آثام في معاصي. ولك ماذا يفعل أهل الشر؟ أول ما يبدأون الإنسان بالمخدرات ما يبدأون بالمخدرات، يبدأون فيه سجارة دخان سجارة. وقد أجرت صحيفة الجزيرة وعكاظ تحقيق مع أصحاب مخدرات في السجون هداهم الله، وجد 80% منهم كلهم البداية من سجارة فقط دخان، يعرفون كيف يتصرفون. فإذا انكسر الحاجز بدأ الشر. فأقول هذا ما يتعلق بمثل هذه المسائل والاحتياط في ذلك وعدم التساهل، والله أعلم ما أفلح. خامسا المكاتب، ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب، ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبة. هذا واضح والنص ما في إشكال، لكن في مسائل سريعة هنا. أن يجوز أن يفدي أسيرا مسلما فهو يدخل في ليس خاصة المكاتب، لأنه قال الآية ما قال المكاتب، الآية ماذا قال؟ قال ماذا؟ وفي الرقاب، فهي أعم من أن يكون مكاتبا. بداية أسير مسلم، أنا جاءني أحد الأخوة قبل أيام يقول أن في دولة من دول الشيوعية، نعم اللي كانت خاضعة للحكم الشيوعي، يقول يسجنون بعض الدعاة ثم يخرجونهم ب10,000 دولار 5,000 دولار، نعم أو تجد من يخرجوه من الوجهة في ذلك البلد أو غيره، هل يجوز نعطيه من الزكاة؟ نعم يجوز تعطيه من الزكاة. يدخل في ذلك أيضا قال العلماء كل ما فيه نجاة مسلم كغريق لا ينقذ إلا بمال، لأن تقف على البحر شخص شفت يغرق ما تعرف تسبح وسباح واقف قلت لا أنقذه، قال ب10,000 قلت ب10,000 والمهم من الزكاة ما عليك لا حرج عليك، لو قال 100,000 ما حرج عليك ومن الزكاة، حتى لو كنت قادرا كما سيأتي يجوز أن تخرج من الزكاة. أيضا الرقاب الآن سيقتل الإنسان حكم عليه قصاصا ولم يضع أهله بالعفو إلا في مبلغ، فيجوز أن يخرج من الزكاة في إنقاذ رقبة. إذا ندخل في الرقاب ليس فقط المكاتب، الرقيق الأسير من عليه قصاص، كل من الدفع المال لينقذه من حرق أو غرق أحيانا حرق يكون أو غيره، كل ذلك يجوز أو مهلكة والله أعلم. نعم. سادسا الغارم، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعثر لقوله لدخوله في قوله تعالى والغارمين. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. الحديث الأول ضعيف حديث أنس، والحديث الثاني صحيح لأنه رواه مسلم وغيره فهو حديث صحيح. لاحظوا الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. واضح لكم الإسلام لاحظوا يتشوف كل ما في صلاح المجتمع، الفقير يزول عنه الفقر، الرقيق ينقذ. هذا دين عجيب، دين عظيم والله يا أخبار. كذلك الإصلاح بين الناس، حديث قبيصة الصحيح أصل في هذه المسألة. يا قبيصة لما قال أقم حتى تأتينا الصدقة فإنها لا تحل إلا ثلاثة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة الثلاثة هؤلاء، ذكر منهم هذا الذي يدخل في الإصلاح سواء كانت في دماء أو الأمر أبسط من ذلك. خرجت الآن من الدرس وجدت حادث، واحد صادم الثاني وبينهم مشكلة، قلت يا أخوان أصلحوا ما تعود أصلحون، قلت يا ناس أصلحوا وأنا أصلح سياراتكم، لتزيل العداوة بينهم، أحيانا تكون أقارب. فأنت يجوز هنا أن تنويها من الزكاة ولو كنت غنيا، أو لم تنويها من الزكاة لكنك غرمت، قد تقول لا أنا من عندي لكن فوجئت أن الإصلاح كلف عليك 20,000 وما تبغى ترجع عن كلمك، فأصبح لو دفعت 20,000 صار عليك غرم في هذه الحالة. نقول ما في مانع، لأن يشترط علينا شرطين: إما أن تكون من يوم دفعتها تقول أنا نيها من الزكاة سواء من زكاتي أو أكلم أحد، فيجوز أنا أن أعطيها. لو جاءني واحد قال والله أنا أصحت بين اثنين، ما أسأل أنت غني فقير وأنا نويتها على أن أجمع له من الناس، نقول ما في مانع أعطيه ولو كان غني، لأن الإسلام يتشوف للصلح بين الناس، وخاصة مثل هذه المساكن تسبب عداوات ومشاكل. فأي أمر يؤدي للصلح وتحملت حمالة كان في السابق يتحملون دماء قد تكون بالملايين، كل هذا يجوز ولو كان المتحمل غنيا، أو هو لا قال لا أنا أريد من نفسي لكن فوجئ أن المبلغ كبير ولا يتحمله، نقول النقص هنا يجوز أن يدفع أيضا من الزكاة. هذا باختصار. إذن فنقول إذا رأيت أحد، لكن ما يكون تساهل وأنت تعرف أن بعضهم يعني ممكن يصلحون بدون أن تدفع شيء، لا خلي الزكاة آخر شيء، لأن أحيانا تقع مشكلات وتقع مضاربات وتقع عداوات، ليس فقط حادث سيارات، قد تكون أحيانا ليست حادث سيارة قد تكون مضاربة أبعد من ذلك. وأذكر لكم قصة أعوذ بالله عن الجهل يا أخوان والحمية، يذكرها لأحد المشايخ. يقول شخص واحد ضربه بلوح بخشبة شجة، تنازل لا تنازل قال أبغى المحكمة، راح للمحكمة قيمها القاضي، حاول معهم بالصلح ما طاعوا، قيمها القاضي بخمسمائة ريال. يقول يوم طلع من عند الباب قال فلقت راسي بخمسمائة ريال، واخذ اللوح وصبخ راسي وقال خلي الشيخ يعطيك خمسمائة ريال، أرجع للشيخ يعطيك خمسمائة ريال. أعوذ بالله، جهل طبعا، جهل والعياذ بالله. فلو استطعت أن تصلح بين هؤلاء ما يصلوا للمحكمة، لأن دائما يصل للمحاكم وصدور صك وقضايا يثبت العدالة أحيانا، فحاول لا تصل قضية للمحكمة، قل تعال يا فكر أنت تعرف أن الشجة لو ذهب للقاضي كل 500,000 لو أعطيته 2,000 3,000 بس يصلح ما بينه وبين أخي. فباب الصلح باب عظيم، ولذلك على طلاب العلم أن يلجوا فيه بقوة، لأنه لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول جل وعلا والصلح خير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلح بين الناس. فهذا مما يجوز فيه الزكاة. أقف عند هذا لأن إن شاء الله بعد الصلاة سأقف مع موضوع الغازي في سبيل الله وأتحدث عن هذا الباب بما يناسبه مع كلام العلماء في كلمة في سبيل الله، هل هي خاصة في الغازي فقط كما قال المؤلف، هل هي في الجهاد كما قول آخر، هل هي في كل شيء. فيها خمسة أقوال سأذكر لكم الأقوال وأرجح بإذن الله ما يترجح لدي في المسألة، ونواصل حسب الظروف على حسب ظروفكم وأحوالكم. وإن شاء الله أقول للأخوة لمن لا يستطيع أن يتابع معنا، موعدنا يوم السبت القادم إن شاء الله الساعة 10 ليلا أول سبت في رمضان حتى نبدأ مع كتاب الصيام، أو إن بقي علينا شيء في هذا الكتاب والله أعلم. الجهاد في سبيل الله، ويدخل المجاهد من باب أولى. القول لاحظوا، ستلاحظون من أقوال ستذكرها، لاحظوا كل قول أذكره، لاحظوا الذي بعده يدخل فيه ما قبله. فلما نقول القول الأول يقول الغازي في سبيل الله، يعني في الغازي فقط في المجاهد. لما نقول الجهاد القول في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله يدخل فيه القول الأول. القول الثاني الثالث عفوا، أن في سبيل الله أعم من ذلك، فكل ما كان فيها بدعوة الكفار للإسلام سواء بقتال أو بغيره، هذه يدخل فيها الدعوة في بلاد الغرب، في بلاد الكفر، إعطاء من ترجو إسلامه غير التأليف هذا. فقال يدخل في سبيل الله كل ما فيه دعوة للإسلام، لاحظوا للإسلام، هذا هو القول الثالث. طبعا يدخل فيها ما قبلها وهو الجهاد في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله. القول الرابع قالوا لا، هي الدعوة إلى الله سواء كانت للجهاد في سبيل الله في أقصد في الخارج، الدعوة في الخارج أو حتى في داخل بلاد المسلمين، ما دام الدعوة إلى الله جل وعلا فهي في سبيل الله. هذا القول أيضا يدخل فيه القول الأول والثاني والثالث. القول الخامس والأخير قالوا هي في كل عمل بر، إنشاء الملاجئ، إقامة المساجد، تغسيل الموتى، كل عمل بر. هذه أبرز الأقوال الخمسة. القول الأول وهنا خاصة في المجاهد، هذا الذي مشى عليه المؤلف. القول الثاني أنها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، قلت لكم هو قول الجمهور، وهو الذي اختاره ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع. القول الثالث أنها في الجهاد في سبيل الله سواء في القتال أو فيما فيه الدعوة إلى الله في خارج، يعني دعوة الكفار وفي بلاد الكفار، وهذا مشى عليه عدد من العلماء المعاصرين، وأذكر منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وإن كان أيضا قد يكون يقول بالقول الرابع، لكن هذا الذي أحفظه لأنه أعطى لجمعيات تدعو إلى الله جل وعلا في بلاد الغرب، جمعيات فأعطاهم فتاوى بجواز جمع الزكاة لحم عدد من الجمعيات. القول الرابع قال به أيضا عدد من العلماء المعاصرين، وأذكر منهم الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، ولكن لهم تقييد سأذكره بعد قليل. القول الخامس قال به بعض العلماء، ولكنه قول أن في كل عمل بر، هو أضعف الأقوال. إذن نقول أين الراجح؟ أحيلكم على كتاب جميل جيد اطلعت عليه، كتبه أخونا الشيخ دكتور سعود فنيسان بعنوان في سبيل الله. هذا كتاب ذكر أقوال العلماء وتفاصيل أقوال العلماء ورجح، أنا أنصح باقتناء هذا الكتاب لأنه يساعدكم بكثرة الإشكال في هذا المسألة. عنوانه في سبيل الله يتعلق في مصارف الزكاة، وفي الوقت نفسه هو للدكتور شيخ سعود فنيسان، وهو كان عميد كلية الشريعة لعدة سنوات، وهو كتاب جيد وموفق في بابه، وليس مثل من يثني على مثل كتاب للشيخ سعود حفظه الله. طيب الراجح حقيقة بعد تأمل النصوص، هذا اللي قلت لكم تأمل وتأمل مصارف الزكاة وتوسع العلماء فيها في موضوع الغارم والصلح بين الناس وموضوع المؤلفة قلوبهم كما أخذنا، هذا في توسع تلاحظون، وإعطاء المسكين مع أنه ليس فقير، وأنه ليست خاصة بالمكاتب الرقيق وإنما بكل إنقاذ رقبة، واضح التوسع في هذا. فحصرها فقط في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد فقط أقول حقيقة يقتضي دليل، فنقول ما كان في سبيل الله خاصة الدعوة، فأميل إلى القول الثالث وأن كل عمل فيه جهاد أو دعوة، دعوة الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ جاهدوا كفارا بأموالكم وبأنفسكم وبألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا الكفار أو جاهدوا المشركين، جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، كل عدة من الجهاد صلى جاهدوا. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وردت في موضعين في براءة وفي التحريم. فأقول القول الثالث قول قوي، وهو أنها يعني طبعا يشمل ما قبله كما قلت. طيب القول الرابع أيضا أميل للقول الرابع بشرط أن لا يوجد مصرف آخر. لاحظوا مثل الجمعيات الخيرية عندنا هنا، جمعية تحفيظ القرآن أو مكاتب الدعوة إلى الله، إذا لم يوجد مصرف وتعطل هذه الجمعية فأقول يجوز أن يصرف لها. ومن قلت لكم من يقول بهذا الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، وحتى أيضا سبق أن ناقشت الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره وغيره من المأسورين، وهو يقول بهذا القول أنه يجوز إعطاها حتى لو كان في الداخل جمعيات تحفيظ القرآن أو جمعيات البر أو غيرها، عفوا البر بالمساكين، لكن جمعيات النسائية إذا لم يوجد مصرف، لأننا لو فتحنا هذا الباب تراخى الناس في دعمها للتبرعات. لكن أحيانا يأتينا خبر أن جمعية من الجمعيات انقطعت مصارفها. وأذكر أن في بعض مناطق القرى النائية قرى فقراء، ترى يا أخوان أحيانا نعيش نحن حال وما نعرف عن حال الآخرين. يذكر لي بعض الإخوان أنهم مروا في طريق قبل أيام من المدينة إلى القصيم ووقفوا للصلاة، وجدوا بيوت في وسط البادية، وجدوا فقر لا تصور. فأحيانا يوجد فقر، فمثل إذا كان في قرى أحيانا حالات مادية ضعيفة لا يستطيعون يقومون مدرس ولا جمعية ولا رواتب، يعني أهل البلد، فإذا لم يوجد من ندعمها إلا بزكاة فلا أرى حرج في ذلك، سواء دعم للمدرسين أو غيرها. لأن إذا كنا نقول نعطي من نؤلف قلبه لزيادة طاعته، يعني توبته من أجل توبته، إذا كنا نقول نعطي المسكين فهذا الشريع الإسلام ما يفرق بين متماثلين، وهذه أولى. وحفظ الدين خاصة الآن مع الهجمة الشرسة على نسائنا وأبنائنا وبناتنا تحتاج تضافر جهود، فما نستطيع أن ندعمه بالمال العام لا شك أولى، وحتى نبعد عن الخلاف ومشكلاته، لكن ما لا يقوم إلا بزكاة كما ذكرت لكم فلا أجد حرجا في ذلك، بشرط أن لا نبتدئ ذلك حتى ينتهي. ويتورع أنصح الأخوة القائمين على هذه الجمعيات أن يتورعوا من أخذ الزكاة إلا إذا اضطروا لذلك، لا أقصد لأنفسهم لجمعياتهم، فلا حرج في هذا. هذا الذي يظهر لي. أما القول أن لكل بر فلا، لأن أنا في المساجد وغيرها لا أرى ذلك، والله أعلم. في فائدة هنا حول المساجد، قد يقول لي طيب مساجد في خارج المملكة بعض العلماء أجازها كما قلت لكم، لكن أعجبتني أو أعجبني درس سمعته من رجل وسبق أن أشرت إليه. رجل يا أخوان لقيته في مكة عمره حول 90، أدرك قيام الشيوعية وسقوط الشيوعية. يقول قامت الشيوعية وعمري 17 عاما، وسقطت وعمره فوق 80، لأنها استمرت الشيوعية من قيامها إلى سقوطها 70 سنة. فقال لي كلمة عجيبة، رجل كان يا أخوان طول مدته من قيام الشيوعية حتى سقطت يربي الناس، يعلم الناس كيف يعلمهم، عنده بيت وعنده حوش فيه أبقار وعنده غرف، يأتي بالشباب ويدخلهم عن طريق حوش الأبقار كأنهم يعملون أبقار، ويجلسون في الغرفة، يجلس سنة الواحد لا يخرج من الغرفة، يحفظ كتاب الله، يحفظ كتاب التوحيد، يحفظ الأصول الثلاثة، يحفظ أحاديث. فإذا أتقن أو أراد أن يخرج لأهله يسمح له بالسنة مرة، قد يذهب لزيارة أهله ويرجع، ينفق عليه ويؤكله، ثم إذا أخرجه رجلا ذهب يدعو إلى الله جل وعلا، لأنه كان يعين الشيوعية ما يستطيع أحد من يصلي، أمر عجيب والله. فحتى لقيت بعض هؤلاء الذين جاءوا لما سقطت الشيوعية، كانوا يقولون لنا ولمشايخنا إذا أراد الواحد منا أن يلقي كلمة عليهم نرجوكم أن تتكلموا باللغة العربية في الفصحى حتى نفهم منكم، يتكلمون باللغة العربية حفاظ. من أين خرج هؤلاء من هذه الطريقة؟ قال لي هذا الرجل وسمعته يقول، أنتم يقصد أهل هذا البلد أسأل الله جعله مباركا، أحسنتم إلينا وأسأتم. تذكرت كلمة ابن عباس في حديث الحج، صدقوا وكذبوا. كيف أحسننا وأسأنا؟ قال أحسنتم لما سقطت الشيوعية جئتم إلينا وشعرنا أننا أخوان مهتمين بقضيتنا وساعدتمونا وأقمتم المساجد والمدارس والأموال. هذا يقول ما تصورون مدى تأثير علينا. وفعلا انطلق الدعاة حتى منعوا، ترى استمروا في الانطلاق لبلاد الشيوعية وسقطت، حتى منعوا مع أنه باقي الآن بس أخف من أول. قلت طيب هذه فهمناها، ماذا أسعنا؟ قال أسأتم أو أساء بعضكم، يقول لما جاءوا إلينا معهم مبالغ هائلة بدأوا يقيمون المساجد 100,000 200,000، يقول نحن جئت لبلد الآن خرج من الشيوعية، بعضهم لا يعرف يصلي وإن كان مسلم، لا يعرف التوحيد، أليس الأولى أن تقيم مدرسة تعلمه الإسلام؟ أما الصلاة جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، فأنا أنفقتم هذه المئات الهائلة بالآلاف في إقامة مساجد ما في أحد يصلي، وضخمتموها وزخرفتموها، بل زدتم على ذلك أنكم جئتم لأبنائنا الذي ما يعرف الدولار في حياته، يعرف الروضة ما يساوي شيء، بدأتم تأتون بإمام تعطونه 1,000 ريال ومؤذن 500 ريال، هذه عند الأكبر الأزرياء ما يحصل على، فأفسدتم بعض شبابنا بالتنافس على الأموال. قال لو أنكم، قلت ماذا تريد نفعل جزاك الله خير؟ قال لو أنكم لما جئتم إلينا عنيتم بإقامة المدارس وتعليم الناس، يصلي الناس في أي مكان، وليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان المطر ينزل عليه، جعل في الأرض مسجدا وطهورا. أنت إذا أجدت المصلي لن يعدم أن يجد مكانا يصلي فيه، ولو صلى تحت شجرة أو في عريش أو هو يقيم مسجد أو في المدرسة. فأنتم كان عندكم هذا الإشكال، فحقيقة معنى دقيق جدا. فأنا أقول العناية بما يتعلق بالدعوة غير موضوع المساجد، يعني المساجد تقام ويعنى بها الناس، وخاصة مع ورود الأحاديث فيها، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيت في الجنة. فهذه إشارة لما يتعلق. يبقى أخيرا موضوع الجهاد في سبيل الله. أخوانكم المجاهدين في كل مكان يحتاجون إلى دعمكم وإلى وقوفكم معهم، وخاصة مقبل شهر الخيرات. لكن أقول انتبهوا، إياكم أن تعطوها كل من قال أنا أدعم الجهاد في سبيل الله. فبعض الأعمال في سبيل الله يقال جهاد ليس جهاد، كما قلت لكم في بعض ما يحدث في بعض بلاد المسلمين كالتفجيرات عندنا هنا ليست من الجهاد. بعضهم يستغل هذه الفرصة يقولك أنا أجمع المجاهدين في كلام، وقد لا يكون صحيح. أنا لا أقول نشكك في الناس، لا والله لا، لكن إياك أن تعطي مالك إلا من تثق فيه. الآن لو معك 100,000 تريد ترسلها لأي داخل المملكة أو خارجها وهي لك، تعطيها أي إنسان؟ ما والله تعطيها الله 1,000 ريال، تتحرى وتسأل. لو لك يعني لو لك زميل أو ابن أو أخ يدرس في بلد آخر وطلبك 10,000 ريال وما تستطيع تحولها حوالة، تبحث عن من تثق فيه حتى يوصل هذا المبلغ. كذلك الزكاة ما نعطيها أي إنسان حتى لا تستغل. كم الآن عطلت من أشياء خير بسبب شبه، وإن كانت ضخمت وإن كانت، لكن مع كل أسف لها أصل، فلينتبه لهذا. فأقول إخوانكم المجاهدون يحتاجون إليكم وإلى دعمكم وإلى دعائكم في فلسطين في العراق في غيرها، مواطن الجهاد الحقيقية هنا ومقبل شهر الخيرات شهر الجهاد الذي في غزوة بدر وغيره، لا بد أن نعنى بذلك والله أعلم. نعم. ثامنا ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، رواه أبو داود. وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، رواه أبو داود وابن ماجه. الحديث صحيح. نعم، وابن السبيل هو المنقطع. لكن قد يقول قائل اليوم مع وجود البنوك سهولة التحويل، نقول إذا كان له مال يستطيع يستلم بالبطاقة أو يحول له بسهولة مع المكالمة لا حرج لا يعطى، لكن لو ما وجد إلا قرض، قال بعض العلماء حتى لا يلزم أن يقترض، لا يلزمه أن يقترض، قال عليه لاحظوا قال لا يلزمه أن يقترض، لأن القرض لا يخلو من منه أو أذى، فيعطى ما يكفي حاجته. بل الشيخ محمد ذكر مثال عجيب، قال لو وجدنا واحد من التجار انقطع سرقة مال يعرف ولا يستطيع يحول ولا غير، ما عنده وسيلة، نقول اقترض، يقول لا يلزم، قال طيب نعطيه التذكرة ويرجع، تذكرة درجة سياحية ولا أولى؟ قال الشيخ نعطيه الدرجة التي جاء بها إن كانت العطه الأولى ومن الزكاة، أعطه ما يكون لمثله. حقيقة هذا معنى بعيد وفقه بعيد، هذا الذي جعلني أقول لكم إذا كانوا توسعوا في مثل هذه المسائل ألا يكون المجاهد في سبيل الله في الدعوة إلى الله أوسع أولى بالتوسع فيها؟ هذا الذي جعلني أميل للقول الثالث والرابع بالقيد والله أعلم. إذن نقول لو كان غنيا في بلده ولا يلزم أن يقترض، لكن استطاع أن يحول أو ببطاقة أو غير ذلك فلا يعطى من الزكاة والله أعلم. نعم. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف. نعم هذا كلام، نعم نعم أقول هذا كلام على العموم يعني. وإلا حتى الغازي هو قال ما يحتاج لغزوه، من ما يحتاج لغزوه أن يترك عند أهله نفقة. نعم أن يترك عند أهله نفقة، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، هذا أيضا مما هو في سبيل الله جل وعلا. وأيضا الأمر أوسع من ذلك كما ذكرت، ولذلك لا أقف عنده كثيرا. نعم. إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء أعطاه، متفق عليه. المقصود القن هو العبد. نعم يقول يعطى كما بينت لكم قبل قليل، يعطى مقدار الأجرة لمثله، وتختلف من شخص إلى شخص، وليس كما يحدث من البعض التوسع في مال للناس والله أعلم. نعم. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير أو نجدة الحروري، قال في الشرح بغير خلاف علمناه في عصرهم. نعم لاحظوا، ستقولون طيب لماذا قال كان يدفع زكاته إلى من جاء من سعاة بن الزبير؟ لعله يقصد مصعب بن الزبير أو عبد الله بن الزبير، لأن بعض العلماء يرون أنه خرج على عبد الملك بن مروان، يعتبر بعض العلماء يعتبرونهم بغاة، فهذا كذا ذكر المؤلف، أنا لا أريد أدخل في القضية. نعم فالشاهد أنه لاحظوا، أقول إذا كان يدفع لهؤلاء أليس مرة أخرى في سبيل الله في الدعوة إلى الله أو لا؟ لكن لا يقصد بها هنا أن يساعدهم على خروجهم وبغيهم، لا، لكن لفقرهم أو حاجتهم. بالنسبة للأثر هنا قال الألباني لم أقف على سنده، قلت وهو في المدونة الكبرى، قال الألباني لم أقف على سنده، قصة ابن عمر. نعم فقلت وهو في المدونة، لكن يعطون لفقرهم وأهليتهم، وكذلك يجوز إعطاؤهم لكف شرهم، لكن لا يعطون بما يساعدهم على باطلهم، على بغيهم أو خروجهم على ولي أمر المسلمين أو غير ذلك، لا يجوز أن يعطوا، فرق بين مسألتين والله أعلم. نعم. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، قال أحمد قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها إليهم. وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى، قال ادفعها إليه، فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك، وبه قال الشعبي والأوزاعي. بالنسبة للحديث الأول قال الألباني لم أره بهذا اللفظ، قال أحمد قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها إليهم، قال الألباني لم أره بهذا اللفظ. ثم قال وهو عند الأعرج قال سألت ابن عمر فقال ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، فلما عادوا إليه قال ادفعها إليهم، قال الألباني وإسناده صحيح، يعني يقول ليس بهذا اللفظ وإلا المعنى صحيح، أراد أن يقول الألباني أن المعنى الذي ورد فيما يتعلق ادفعها إليهم ولا أكل الكلاب صحيح لكن بغير هذا اللفظ. الحديث الثاني صحيح، الحديث الثاني، لكن طبعا فيه قال سهيل عن أبي صالح عن أبيه، عن أبي صالح عن أبيه في ثقة، قال سهيل عن أبي صالح عن أبيه فيه ثق، أتيت سعد بن وقاص، هذا صحيح هذا الأثر. والذي ترجح لدي أنه نعم يجوز أن يعطيها لكن ليس اختيارا، إنما يعطيهم إذا كان علم أنهم يصرفونها في بابها أو إجبارا، إذا كان إجبارا فتبرأ ذمته وما عليه منهم، أما اختيارا وهو يعلم أنهم لا يصرفونها في سبيل الله فلا يجوز له أن يعطيها إياهم، هذا الذي يترجح لديه. الفصل الباقي إن شاء الله بقي فصلان خفيفان بإذن الله. نعم فصل عليهما يسير. فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف، لحديث معاذ رضي الله عنه تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وقال ابن المنذر أجمع على أن الذمية لا يعطى من الزكاة. هذا حديث صحيح لكن استثنى العلماء المؤلف والعامل عليها، المؤلف والعامل عليها يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أليس خرج معه عبد الله بن أريقط يدله على الطريق وهو كافر؟ فكذلك لو أن مضطر لكافر من العاملين عليها فيجوز أن يعطى منها، وكذلك المؤلف قلبه. نعم. ولا للرقيق لأن نفقته على سيده، قال في الشرح ولا يعطى الكافر ولا المملوك لا نعلم فيه خلافا، إلا أن يكون من العاملين عليها، إذا كان من العاملين فيجوز. نعم. ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواهما أحمد وأبو داود. نعم، كلاهما صحيح. الأول صحيح. المقصود ذي مرة هو الشدة، يعني ذي مرة ذي قوة شدة، أي سوي الخلق، يعني صحة البدن، تقول فلان سوي أي صحيح البدن، هذا المقصود. ولا لذي مرة أي قوة، سوي أي قوي البدن شديد البدن سليم الأعضاء. نعم. ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا، الوارث منهم وغيره، نص عليه. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. هنا هذه وقفة لأن فيها مشكلة. هل يجوز الإنسان أن يعطي والده من الزكاة أو يعطي ابنه من الزكاة أو يعطي زوجته؟ هذه مسألة في أشكال وضحها. أولا قالوا أما في النفقة فلا يجوز، إذا كان الأب مقتدر ويعطي أولاده من الزكاة لا يجوز، لأنه يحفظ ماله ويجب عليه أن ينفق عليهم. لكن قالوا إذا كان عليه دين، على الأب دين أو على الابن دين أو على الزوجة دين كما سيأتي، هذا يختلف عن النفقة، وليس من الدين بسبب النفقة. لاحظوا، قالوا وليس من الدين بسبب النفقة فيجوز أن نعطيه، وهذا قاعدة. فيقولون هناك فرق بين النفقة والدين، فيحرم إعطاء من تلزمه نفقته من الزكاة للنفقة، أما للديون ونحوها فيجوز إذا لم يكن الدين بسبب النفقة. هذا أرجح وأعدل الأقوال التي توصلت إليها، لأن ما أريد أتوسع، فانتبهوا لهذا القاعدة فلا يجوز. بقيت مسائل. أرسل لي قبل أيام شخص يقول هناك أشخاص والدهم ثري وأولاده فقراء لا ينفق عليهم، هل يجوز لمن وكله أبوهم؟ العجيب يخرج أبوهم الزكاة وماله بالملايين، حدد لي المبلغ. قال هل يجوز أن الزكاة تعطى الأولاد؟ نقول إذا كان لا يمكن لا ينفق عليهم ولا تتم النفقة إلا بإقامة شكاوى في المحاكم ويترتب عليها قطيعة، فنقول لا حرج، لأن أخوان في إرفاق، الزكاة إرفاق، فإذا تعطل مصرف من مصاريفها لسبب من الأسباب فيجوز، لأن ما كل الناس عنده استعداد يشكو والده، بل ثبت في المحاكم عندنا بعض الآباء يشكو ابنه، فيقرر القاضي كم له سنوي شهريا 1000 ريال، أول شهر يعطيه، ثاني شهر ما يعطيه، يبقى الأب يشتكي مرة ثالثة، ما يمكن، أو العكس صعب، ثم الشكوى الأب للمحكمة أو العكس في قطيعة وفي مشاكل، فنقول لا. لكن لو جاءنا الأب يقول هل أعطي أولادي فقراء؟ قلنا لا أنفق عليهم. هل أعطي زوجتي فقيرة؟ نقول أنفق عليها. الابن يقول أعطي أبي من زكاتي؟ لا، إلا الدين، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول قوي ووجيه، الدين غير النفقة، لأن الولد قد يقع في دين. يعني أعرف بعض الأشخاص أولادهم دخل في تجارة وكلف 200,000-400,000 خسروا، نقول الأب يلزمك أن تدفع له؟ ما يلزمه. في هذه الحالة نقول يجوز إعطاءه من الزكاة، والله أعلم. نعم. ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه، وعنه يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، أخرجه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه. مثل ما ذكر المؤلف، لأنه لماذا ذكر الخلاف؟ ذكر الرواية الأولى وهي رواية عن أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز إعطاء الزوج، لكن الحقيقة لحديث لعله لم يبلغ أبا حنيفة رحمه الله هذا الحديث، وحديث صحيح في مسلم وغيره زين بن مسعود، هذا حديث صحيح نعم أخرجه البخاري وهو أيضا في مسلم. فنقول نعم اللي هو متفق عليه فيما أذكر أنه يجوز في قصة أي الزيانة. نعم فيجوز أن إعطاء الزوج لأن المرأة لا يلزمها أن تنفق على الزوج. هم يقولون لأنه إذا أعطته 10,000 ريال سينفق عليها خلاص انتهى الاستحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا تحل له الصدقة ولا يأكل من الصدقة. لما أعطيت مريرة من الصدقة قال هو لها صدقة علينا ولنا هدية فالاستحالة لا حرج فيه. نعم فهذا ما ذكر المؤلف. نعم والقول الثاني ولا دليل على خروج الزوج والله أعلم. نعم ولا لبني هاشم قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك وكذا مواليهم لحديث أبي رافع رضي الله عنه مرفوعا إن لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. الحديث صحيح وهذا أيضا بني هاشم نفس القاعدة لا يجوز إعطاءها لنص الحديث لكن إذا تعطل مصرفهم اليوم يعطون في خمس اليوم ما يعطون اليوم. أعرف فقراء من بني هاشم يعني من الأشراف فبعضهم يقول ما يجوز أن يعطوا لأنهم من أشراف بني هاشم أو من السادة. لا نقول إذا تعطلت المصارف ففقراء. قال بعض العلماء تأخذ زكاة بني هاشم لبني هاشم فهو أسمح لنفوسهم لكن طيب إذا ما وجد من بني هاشم لبني هاشم فيجوز إذا تعطل مصرفهم ولم يصل إليهم شيء فنعطيهم لفقرهم ولا حرج في ذلك وهذا هو القول الراجح والله أعلم. نعم فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويسترد ويستردها منه بنمائها لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي. هذا يقصد إذا كان يجهل بدون سبب يعني تساهل أما لو كان الجهل لسبب فلا كما سيأتي. نعم كما سيأتي. نعم وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني وقال الذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك فاكتفى بالظاهر ولأن الغني يخفى فاعتبار حقيقته يشق. نعم لأن الغنى يخفى فهذا صحيح. الحديث ضعيف طبعا الحديث الثاني ضعيف الأول صحيح. نعم الحديث إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها غني صحيح والثاني قلت لكم بعض العلماء له كلام فيه والثاني ضعفه العلماء. لكن أيضا قصة الرجل الذي أخرج صدقته وأعطاها زانية ثم أعطاها غني ثم أعطاها سارق نودي أن صدقتك قد قبلت أن أما صدقتك فقد قبلت في صحيح مسلم الحديث فنقول لا حرج. نعم تفضل. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. نعم هذا صحيح. نعم وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. نعم وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع يخرجهم ولحديث زينب وفيه أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما قال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة رواه البخاري. أيضا الدليل هنا يقول يعني لو أن واحد الآن راح لدار الأيتام وقال أريد أضم يتيم إلى بيتي فأنفق عليه. طيب هل تعطيه من نفقة أولادك يلزمك مثل أولادك أو تصرف له من الزكاة؟ يقول يجوز تصرف لك إن نفقته مثل أولادك تبرعا جزاك الله خير حتى تدخل في كافل اليتيم لكن لو أنك تقول لا أنا بأضمه حتى يبقى مع أولادي لكن ما أستطيع أنفق عليه النفقة كثيرة نقول ما في مانع تعطيه من الزكاة ولا يلزم كما قال شيخ الإسلام. وكذلك لحديث أتجد الصدقة عنهما وعلى أيتام في حجورهما هي لا تقصد أولادها لأن أبوه موجود هي تسأل عن الزوجة الأب موجود إنما تقصد أيتام يضمونهم إلى بيوتهم كانوا ولا يزال موجود فيجوز النفقة عليه من الزكاة. الباقي أيضا من أيسر ما سنعلق عليه حتى نلتزم بما عدنا. فضل يا شيخ. فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء حسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الحديث الأول ضعيف. نعم حسن. وإن كان حسن الترمذي وبعض العلماء حسنوه ولكن قال الألباني حكم عليه يقول بالضعف. أنا أقول لكم كلام الألباني وإلا الحديث فيه كلام. ثانيا سؤال, هل في المال حق سوى الزكاة؟ سؤال هذا يشرح لكم الباب القادم. اختلف العلماء في ذلك, والقول الراجح أنه ليس في المال أي حق سوى الزكاة إلا ما ورد فيه نص كنفقة الأبوين والأولاد وغير ذلك من الحقوق اللازمة. أما ما لم يرد فيه نص فحرام ثم حرام ثم حرام. وقد تساهل بعض الناس في هذا الأمر فجاء على الناس المكوس والضرائب وغيرها بغير حق, مع أن حفظ المال من الضرورات الخمس. وقلت لكم في درس ماضي أنبه طلاب العلم والمفتين ألا يتساهلوا بالفتوى فيما يوجب على الناس حق كدم أو غيره إلا بدليل يترجح لديهم نعم أنه عليهم هذا الحق, لأنه إخراج لمال من حق الإنسان. والمال قد حفظه الله, إذا كان الإنسان من قتل دون ماله فهو شهيد, كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه, وحديث صحيح, من قتل دون ماله فهو شهيد كما قتل دون نفسه وعرضه وأهله شهيد. تصوروا المال ليس سهل, فالتساهل في أخذ أموال الناس يعني هناك تجد أحيانا بعض الجماعات تفرض على الناس مال معين على أتباعها. بأين هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم ما فرض على المسلمين شيء. هناك تجد يفرض على الناس مكوس أو ضرائب أو غيرها بدون حق, لا يجوز. هذه مسائل واضحة في الشريعة. فإذا أننا نقول إن في المال حق سوى الزكاة, نقول ليس القول الراجح ليس في المال حق سوى الزكاة إلا ما وجب بدليل مستقل, وهذا عاد موجود في بابه, هذا موجود في بابه والله أعلم. نعم. لا سيما سرا لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية, وفي حديث سبعة يظلهم الله في ظله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. هذا الحديث صحيح, هذا الحديث صحيح, وهو من انقلب على الراوي طبعا هنا لم ينقل لما قال حتى لا تعلم شماله ما لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, هذا من انقلب على الراوي في بعض النسخ, وهذا هو الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن نفقه باليمين. فإذا نقول الحث على التبرع والصدقة وإن لم يكن فيها أمر واجب, لكن الأدلة كثيرة جدا في الإقرار, إقرار الله جل وعلا وهو الصدقة, وسيأتي مزيد تفصيل. تفضل يا شيخ. وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة رمضان, صدقة في رمضان. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام, يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. الحديث صحيح ما عدا حديث أنس الذي قال صدقة في رمضان ضعيف, قال عن الشيخ الألباني ضعيف. وهذا يا أخوان يبين الزكاة نقول للتبرع, صدقة التطوع يعني التبرع مشروع كل وقت, لكن يتأكد في الزمان وفي المكان وفي الأحوال. ثلاث, أعيد, يتأكد في الزمان والمكان والأحوال. مثال في الزمان رمضان مثلا لحديثه كان أجود ما يكون في رمضان والعشر, والمكان ذكروا الحرم لأنها تضاعف فيه الحسنات, تضاعف فيه الحسنات فهو مكان. الأحوال عندما يأتي بلد مجاعة أو في وقت جهاد معين اشتد على المسلمين الحاجة, هذه حال, هذه أفضل الأوقات والأعمال وتتفاضل, قد يفضل الحال على الزمان وقد يفضل الزمان على المكان ويراعى في وقته, ومع ذلك فالنفقة مشروعة في كل وقت والله أعلم. نعم. وعلى جاره لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. نعم، حديث متفق عليه. نعم. وذوي رحمه فهي صدقة وصلة لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، رواه أحمد وغيره. لاحظ يا أخوان، صحيح هذا الحديث. شوفوا، ما المقصود ذي الرحم الكاشح؟ هو الذي يضمر العداوة، هو الذي يضمر العداوة. انظروا تحلل حرص الإسلام وتشوف الإسلام للصلح، يعني تعطي عدوك، نعم، ادفع منه سلاح، أولى من أن تعطي صديق لك في هذه الحالة إذا كنت تذهب العداوة منه. إذا كانت رسالة التبرع له أو حتى الزكاة إذا كان من أهلها فهو أولى لما ترتب على ذلك من الخير والفضل، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه كأنه عداوة، بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. وحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم. عن أبي هريرة، حتى أخانا تعدها، هذا صحيح، رواه مسلم صحيح بغير هذا اللفظ، لأنه في اللفظ كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، هذه رواية مسلم، كفى بالمرء أن يحبس عمن يملك قوته، وعيد ثالثا كفى بالمرء أن يحبس عمن يملك قوته، فهو صحيح لكن بغير هذا اللفظ. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، رواه أبو داود. هذا الحديث حسن، لكن ترى اللي أعرف اللفظ فيما أذكره في البلوغ تصدق به على زوجك، في الشرع يطلق الزوج على الزوجة الزوجة، فالذي أذكره في البلوغ تصدق به على زوجك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر، رواه أبو داود. قال الألباني لم أجده بهذا اللفظ، والذي قبله عندنا حديث الطويل هذا تصدق به على زوجك قال عندي آخر، هذا حديث حسن، وكذلك حديث وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار معروف، هذا حديث ابن عباس، هذا حديث أيضا صحيح، بل هو قاعد من القواعد الكبرى في الشريعة، هذا من القواعد الخمسة والسبع الست في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار يبنى عليه مسائل عظيمة جدا. وما ذكره المؤلف هنا يقول من تصدق بما ينقص من منفي تلزمه أضر بنفسه، ما هي المسألة هذه؟ يعني هل يجوز للواحد منا أن يتصدق بكل ماله؟ المؤلف يقول لا. طيب سنرد ونقول أبو بكر خرج من ماله أكثر من مرة، قال بعض العلماء إذا صار الواحد منكم إيمانه مثل إيمان أبي بكر ما في مانع، لأنه ورد حديث آخر ينفق أحدكم ما عنده في معنى الحديث ثم يقول يا ليتني ويا ليتني، لأنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يخرج الإنسان من ماله غير أبي بكر. ليش؟ لهذا طبع بشر، لو خرج الإنسان من ماله بعد فترة قال يا ليتني تركت بعضها شيء يا ليتني، فقال العلماء من عنده قوة إيمان ويعرف من نفسه أنه لا يقول هذا فلا حرج، لكن هذه حالة استثناء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة أن يخرج بعض الصحابة أن يخرج من مالهم كما قال في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وغيرها أيضا، ليس فقط حتى صاحب الدرة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فرماه بها لما حاول يعطيها النبي عدة مرات أخذها ورماه بحد كاد تشجه حتى لا يخرج الإنسان يبقي على نفسه. إنك إن تدع ورثك أغنياء خير لك من تدع معارض كففون الناس، فنقول لا، لا تخرج نفسك، كثر خير، أخرج ما تستطيع بطيبة نفس ولو هو قليل يبارك الله لك فيه. نعم. وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، نص عليه لأنه نوع إضرار به. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. هذا حديث الأول ضعيف، الأول نعم ضعيف، أما الثاني فصحيح متفق عليه، والمعنى صحيح ما ذكر الأول، اللي المسألة الأولى اللي يخرج من ماله قال ما يجوز، أما الذي يخرج جزء من ماله ويبقي مال يقول يختلف الناس. يعني واحد بيخرج مال لكن يضيق على أولاده قد لا يصبرون أو قد لا يصبر، يقول لا يكره له ذلك لكن لا يحرم إذا كان أبقى بعض المال. أما إذا كان يعرف أنه يستطيع يصبر فلا حرج في ذلك، ويختلف الناس في ذلك والله أعلم، كاختلافهم بالإيمان والإسلام. نعم. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب، على نص الإمام أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، لقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية، وحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الحديث صحيح، أيضا الحديث صحيح، وبهذا وما ذكر المؤلف كذلك على وجه نكون انتهينا ولو باختصار من باب الزكاة، وبقي صدقة الفطر إن شاء الله نأخذها في رمضان في آخر درس في رمضان مع باب الاعتكاف بإذن الله. وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وآمل إخواننا أن يستعدوا لهذا الشهر الكريم بالعبادة والصدقة والدعاء لإخواني وخاصة المجاهدين والمأسورين. إخوانكم ينتظرون منكم من المأسورين في كل مكان أن تسعوا، من استطاع منكم أن يسعى له أو يدعو له لعل الله جل وعلا أن يفك أسرهم في مشارق الأرض ومغاربها. ادعوا لإخوانكم المجاهدين، انظروا ماذا يحدث في فلسطين وغيرها. أيضا استغلوا شهر رمضان، الآن أهل الشر جمعوا باطلهم وشرهم في هذه البرامج التي رأيتم، كل يوم يطلع علينا مصيبة في الصحف، حشدوا حشد هائل، مرة باسم الحور العين وهي أبعد ما تكون عن الحور العين والعياذ بالله، ومرة في اسم طاش ما طاش، وبرة في اسم كذا، أعوذ بالله، يعني يفعلون من السوء في رمضان ما لا يفعلون في 11 شهر والعياذ بالله. شر شر عظيم واستعداد عظيم، لابد أن نقابله باستعداد الدعوة إلى الله جل وعلا، أن نبعد أولادنا وأبناءنا وجيراننا وأقاربنا وأهلنا عن هذا الشر، أن نشغل أنفسنا بالطاعات، أن نعاهد الله جل وعلا وأن نوطن أنفسنا على المحافظة على الصلوات. يا أخوان أرجو وأؤمل وأسأل الله يعيننا على أنفسنا، حاول أنك ما تفوتك فريضة في رمضان، بل إن استطعت ألا تفوتك أقصد مع جماعة تكبيرة الإحرام والله هنيئا لك. والمسألة عزيمة، المسألة عزيمة. يقول أحد الأخوة العام الماضي وطن نفسه على ذلك ففاتته مرة أظن تكبيرة الإحرام أو ركعة فقط في كل رمضان، يقول بقي حزين جدا، بينما يقول كنت مرة زمن قد يمر في الأسبوع تفوت صلاتان ما كان يتأثر بذلك. فعلى قدر حرص الإنسان يسهل الله له. فوطنوا أنفسكم على الإقبال على كتاب الله، على عمل الخير، هذا شهر الجهاد والتوبة والرجوع إلى الله والدعوة إلى الله، واجهوا هذا المنكر الذي سيأتينا. انظروا الأحوال التي انظروا الصحف لها خمسة أيام أو أسبوع ماذا تفعل عن قضية ما حدث من هؤلاء السفهاء مع هاتين الفتاتين في شارع النهضة وغيره. يا أخوان أمر عظيم لما يتساهل من إقامة العقوبة على أمثال هؤلاء، والله إننا نخشى من عذاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرها تدميرا. انظر إلى من حولنا كيف البلاء والمصائب لما عصوا الله وحاجة الله. ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، احفظ الله يحفظك، ليس فقط لي ولك بل حتى لهذا البلد. إذا حفظنا الله في بلادنا إقامة الحدود وإقامة شريعة الإسلام والتحاكم إلى شرع الله حفظ الله هذا البلد وأي بلد. وإذا تخلينا عن ذلك والله إننا نخشى من عقوبة. تساهل الناس في المعاصي والآثام، كثرة الفواحش والعياذ بالله، كثرة البلاء، فتحت أبواب الشر. أنتم دعاة خير أيها الأخوة، استغلوا هذا الشهر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه والإنابة، صلة الرحم، تفقد الفقراء المساكين، استقبلوا هذا الشهر بفرصة. التجار الآن لهم شهر يعلنون الآن عن بضائعهم فرحا بهذا الأمر، ولا حرج، ذلك فضل الله ما شاء. ألا نفرح نحن بخير والأجر؟ أن يعتق الله رقابنا ورقاب إخواننا، أن يحفظ الله بالدعاء في آخر الليل يا أخي الكريم، تصلي ما يتسرك، تدعو لإخوانك أناس لا تعرفهم ولا يعرفونك في سجون الظالمين، في بلاد المشركين، في جونتانامو، في فلسطين، في العراق، في غيرها. أهل السنة الآن يسمون اسم العذاب في عدد من البلاد بخاصة في العراق. أين نحن من هذه الأحوال؟ رمضان شهر الحقيقة انقلاب النفس والتفكير والعمل الجاد الصادق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان السلف بحكمة وعلى بصيرة. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء وكروه، وأن يبلغنا رمضان وأن يعين صيامه وقيامه، وبإذن الله نلتقي في يوم السبت القادم خامس من رمضان الساعة العاشرة بعد التراويح لنبدأ في كتاب الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.